قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعينا. وإحنا في رحلة يعني طويلة مع تحدي الاستقرار والاستمرار أو تحدي الاستقامة. يعني ببساطة يعني محاولة حل إشكالية الاستقامة على طريق الله ثم العودة مرة أخرى، كأننا نخاطب يعني من يقول أستقيم على طريق الله ثم أعود، ما الحل؟ ببساطة تحدي رعاية الميلاد الجديد. ممكن قلنا احنا في السلسلة دي اهتمامنا الأكبر شوية يمكن هو مش بعوامل الاستقامة بقدر ما هو بمعاول الاستقامة أو معاول هدم الاستقامة. يمكن يعني مش اهتمامنا الأكبر بالمغذيات أو المقويات للاستقامة بقدر ما احنا اهتمامنا اكبر من ده بالمهددات او المبددات بتاعت الاستقامة، مؤذيات الاستقامة. ويمكن لاحظنا لما استعرضنا حديث الوحي عن الاستقامة الذي نحن بصدده الان، خصوصا حديث القرآن عن الاستقامة، لاحظنا فكرة ان يعني دايما مع تنبيه على مغذيات الاستقامة، على مقويات الاستقامة، على عوامل تعزيز الاستقامة أو معززتها، بيقترن الكلام ده بتنبيه آخر على معاول هدم الاستقامة، على مبددات الاستقامة ومهددات الاستقامة. النهاردة احنا على موعد مع آية من الآيات اللي بتتحدث عن الاستقامة وهي في سورة فصلت، وفي مطلع سورة فصلت الآية السادسة من سورة فصلت. يقول ربنا سبحانه وبحمده: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طيب يعني الحقيقة احنا محتاجين يعني نشوف الآية في سياقها، خصوصا الآية بدري، الآية يعني بدأ بدري قوي، هي في سورة فصلت الآية رقم 6، فبدأ بدري. سورة فصلت تبدأ بالحروف المقطعة، أو هي من الحواميم اللي تسمى الحواميم، اللي هي السورة اللي تبدأ بحاميم، فتبدأ يعني كسور، هذه المجموعة من السور تبدأ بالحميم، وهي سور مكية. ويمكن كمان يعني إن شاء الله لعل كلنا إن شاء الله تناول لها، لأن هي لها خصائص قريبة من بعضها جدا، إن على ما يبدو أنها نزلت في مرحلة ما، طبعا مكية، فنزلت في مرحلة ما من مراحل العهد المكي، وإلى حد كبير فيها أو يعني بتتناول مرحلة مهمة من مراحل بناء المسلم، المهم تبدأ سورة فصلت بتنزيل من الرحمن الرحيم، يعني تنزيل القرآن أو تنزيل الكتاب أو تنزيل الوحي من الرحمن الرحيم سبحانه وبحمده. ويمكن ده إحنا لما في وحدة الرسالة أو تحديدا لما تحدثنا عن الرسالة القرآنية، فإحنا ساعتها كلمنا يعني كنا مهتمين أو إن إحنا نعرف أولادنا بالرب سبحانه وبحمده كمرسل لرسالات للبشر أو كمرسل لتلك الرسالة القرآنية لنا. فكان دي مثلا من الآيات اللي استندنا إليها، يعني كل الآيات اللي فيها تنزيل الإرسال البعث، الآيات دي كلها ربنا سبحانه وبحمده في هذا السياق وصف نفسه بأوصاف معينة، دي ما ينبغيش أنها تمر هكذا، لا بد أن نقف عندها. فالله يقول تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني قبل ما المسلم محتاج يروح يتعامل مع هذا التنزيل، هو محتاج ابتداء أن هو يعرف ربه رحمن رحيم. يفرق جدا في إقبال الإنسان على القرآن وانتفاع الإنسان بالقرآن إن هو يكون بيقبل عليه وهو يعني يعرف ربه رحمن الرحيم، عنده كمال الإيمان بالرحمن الرحيم سبحانه وبحمده. طيب، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب، هذا الكتاب القرآن، فصلت آياته، يعني على تفصيل في هذا التفصيل، ليس هذا محل بسطه، لكن يعني فيه القرآن مش بس قلنا مرارا وتكرارا، مش بس فيه الخطط التشغيلية الإجمالية، بل أيضا فيه الخطط التشغيلية التفصيلية. القرآن مش بس فيه أصول الحلول، فيه تفاصيل الحلول. القرآن زي ما فيه أصول الحلول فيه تفاصيل الحلول، وفي أصول التحليل وتفاصيل التحليل. مهم. فهذا الكتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وطبعا المسألة يمكن أشرنا إليها قبل كده مرارا وتكرارا، هي فكرة أن العربية يعني حاجة مهمة جدا جدا فيما يخص القرآن الكريم. يعني ما كان للغة أن تستوعب دقة وروعة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العربية، اللغة أثرية، اللغة الوحيدة اللي كانت ممكن تستوعب الكلام ده. يعني أنا مش متخيل مثلا لو القرآن نزل بالإنجليزية أو نزل بالفرنسية أو نزل بأي لغة، لو القرآن نزل بلغة من اللغات دي مثلا وفي مثلا أو لم يتفكروا في أنفسه أفلم يدبروا القول، هنقولها ازاي بالانجليزي؟ هنقولها ازاي؟ يعني هنفرق ازاي بين التفكر والتدبر؟ حاجات كتير الحقيقه، القول والحديث، ويعني ويمكن احنا بنحس بالازمه الضخمه دي لما بنيجي النهارده نحاول نترجم حاجه من ال من من من مش هقول حتى من القران، يعني من النصوص الخادمه للقران الكريم مثلا في كتبنا، نحاول نترجمها مثلا للغة أخرى، في مشكلة أصلا، دائما في مشكلة. مهم يعني، لأن أنا شايف أن أصلا اللي ينبغي أن يتصدى للترجمة لابد أنه يكون متقن كويس جدا جدا لمعاني القرآن الكريم، معاني بقى مش مجرد المعاني اللي هي كده المعاني العابرة، وعنده فقه، يعني فقه ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه وغيره وبلاغته، وفي ذات الوقت يكون عنده نفس الكلام في اللغة الأخرى. وده لا يتأتى كثيرا، احنا لاحظنا المشكلة دي مثلا لما بعض الناس يحبوا مثلا يترجموا حاجة متعلقة مثلا بشغلنا احنا، مثلا احنا بنستعمل مصطلحات التأصيل والتفعيل، مش عارف التحليل والحلول، يعني احيانا يكون هناك مشكلات في كتير من المصطلحات. المهم، فكون القرآن عربي ده بيساعد كثيرا على استخراج العلم الذي فيه وعلى إدراك العلم الذي فيه. ولذلك احنا قلنا مسألة العربية فيما يخص القرآن الكريم لازم نفرق، انت عايز العربية لمين؟ لو عايز العربية لجماهير المسلمين، العربية مش شرط، اللغة العربية مش شرط بالنسبة لجماهير المسلمين، بالنسبة للمنتفعين العاديين لا، مش لازم يكون عنده العربية، لكن بالنسبة للمتخصصين في في في الدين، في متخصصين في القرآن الكريم تحديدا، العربية ضرورية، العربية ضرورية، والتوسع في العربية ضروري. بس امتى؟ هو بقى دي الأزمة، الأزمة اللي عايز يتخصص قبل ما يتأسس، اللي هو عايز النهاردة ألاقي مثلا بعض الأفاضل والفضليات، ربما حتى عندنا مثلا في الدبلومات ولا غيرها، أنا والله دكتور بعد ما واخدت البرنامج بتاع معلومات حول العربيه، وانا يعني وانا اصلا كده بحب اللغه العربيه، وتحمست جدا ان انا اروح ادرس في اللغه العربيه واتمكن في اللغه العربيه. يا سيدتي هتروحي تمكني في النحو وفي الصرف وفي البلاغه وفي العروض وغيرها، وحضرتك اصلا لسه مش ممكنه، يعني ما عملتيش ختمه فهم واحده لكلام ربنا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اين تذهبون؟ يعني اللي بنعمله ده. فهو يعني كتير مننا يعني بيحاول يقفز في على ايه، على من مرحلة التأسس أو التأسيس إلى مرحلة التخصص أو التخصيص، يحاول يقفز. فأنا النهاردة عشان أنا بقى اسم متخصص في الطب، أنا بقعد أدرس 7 سنين بتلك الكثافة الغير عادية عشان أبقى اسم ممارس عام، وبعدين أروح أخد لي 4 سنين تاني مثلا في النيابة، مثلا في يعني إبانهم أخد الماجستير مثلا، ويدوب كده اسمك مساعد أخصائي ولا أخصائي. فأنا كنت بقول لما نكون درسنا الشريعة أو حتى كنت بقول بالنسبة لنا احنا، خلينا نتكلم على نفسنا يعني في مؤسساتنا، لما تكون الأخت أو الأخ درس ب7 سنين دراسة محترمة مكثفة بنفس الشكل اللي بيدرسوه الناس بتوع طب، هيبقى ممارس عام وبعدين بقى يتخصص. إنما احنا النهاردة بنلاقي يعني للأسف الشديد بعض الإخوة والأخوات عنده تعجل ان هو بيحب مثلا علم معين وعايز يروح يتخصص فيه او عايز اروح اقرا فيه او اتوسع فيه. يا سيدي انت محتاج يعني، انت هتفترض النهارده يعني اقصى حاجه كده مثلا هنقول والله الدكتور شريف ده راجل متخصص. هو انا متخصص امتى؟ انا مش متخصص من اول ما بدات، من سنه ولا 2 ولا 3 ولا 4. يعني اللهم لك الحمد منة الملك، ونسال الله سبحانه بحمده الثبات حتى الممات، ان مثلا دي حاجه عمرها اكتر من 25 سنه، يعني ربع قرن. الواحد الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ما انفصلش طوال هذا الربع قرن عن الحمد لله العلوم الشرعية وتعلمها ومحبتها من آخر أولى ثانوي الحمد لله رب العالمين. والواحد بفضل الله مش اللي هو مثلا ملتزم بيحب الثقافة الدينية، لا، يعني الواحد بيتعلم بكثافة وبيدرس أي نعم. بقى التعلم ده مر بمراحل مختلفة، فيها يعني منهاج، يعني مش مفيهاش منهاج، مش على منهاج معين مش منهاج معين، بس طول الوقت بتعلم طول الوقت الحمد لله رب العالمين. الواحد بيقرأ في كتب العلم ويطالع في كتب العلم ويسمع ويطلع ويروح ويودي طول الوقت، يعني في الحمد لله رب العالمين مفيش مرحلة من عمر الواحد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لا أذكر حتى، يعني مش هقول شهر، لا أذكر أسبوع مر على الواحد احنا ما اتعلمش فيه الحمد لله، يعني بفضل الله طوال حياته. يا دوب بس ممكن مثلا شهر بتاع الامتحانات ولا حاجة لما الدنيا تضغط قوي، انما حتى ابان الشهر ده واحد بقى مش عارف يفصل كليه يعني، لان الحمد لله ربنا فتح في الامر ده الواحد يحبه اللهم لك الحمد ان ربنا جعل محبه الواحد في هذا الباب. فاقصد النهارده احنا بنبقى قاعدين بنبص بنشوف والله طب ما هو اصل الدكتور اهو مش عارف بيقول ايه وخد ايه في اللغه العربيه، خد مش عارف بقول لك خدت دبلوم العام في اللغه العربيه والدور الخاص في اللغه العربيه وتمييز الماجستير في اللغه العربيه ومش عارف ايه وكذا ومش عارف درس ايه يعني مش عايز اقول الحمد لله الواحد قبل هذا كان الحمد لله قرأ في العربية كثيرا واطلع في العربية كثيرا بفضل الله، تعلم في العربية يعني أنا يعني عشان نبقى واضحين ومنتهى الوضوح والصراحة، كل إنسان ممكن عنده طريقته في التعلم أو الطريقة اللي بيحصل بيها، في حاجات ممكن إنسان بتعطله فخلاص بتجاوزها. المهم ففي مرحلة ما أيوة أنت ممكن تروح الحتة دي أو تروح المنطقة دي، فضلا برضه عن شغف للانسان اصلا، يعني برضه الحمد لله انا من البدايه خالص وانا عندي شغف بالادب وباللغه العربيه وبعلومها وما يتعلق بيها، مش انا بقى جايب التنين ولا ما يعني مفيش مني اتنين والهري ده، بس موجود يعني موجود الميل الامر ومحبته، بس هذا الميل والمحبه انا ما مشيتش وراه، ما مشيتش ورا الميل والمحبه ده من بدري خالص. انا من بدري بحب الادب وبحب الشعر وبحب مش عارف اللغه العربيه وعلوم اللغه وغيرها، بس ما مشيتش ورا الشغف ده. انا شفت ايه اللي انا يعني ممكن اكون محتاجه لاخرتي، محتاجه علشان اعبد ربنا على بصيرة، وده اللي كان هممني مش هممني حد تاني صراحة. فالواحد اقبل عليه خلاص بعد مرحلة ما ممكن خلاص انت عايز تجمع يعني ادوات التخصص، ولا حد كبير خلينا نقول لو كانت لو صحت كانها اجازات التخصص يعني، بس انما في ان برضه الواحد يحترم التخصص، انما في الاخير ما هتروحش انت بقى ايه تقفز، يبقى لسه مثلا الاخت يا دوب الى اليوم ما عملتش مثلا ختمه فهم واحده لكلام ربنا ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ولا مثلا وعايزين نروح نقفز احنا نقول والله انا عندي شغف بالعربية، انا عندي محبة، فان كان يعني على اقصى التقديرات نص ساعة كده، ساعة في الاسبوع مثلا. انما للأسف الناس اللي هي بتمشي بقى ومش عارف يبحث عن شغفك ويجري وراء شغفك والهري ده، ما يعني الانسان ما ينجزش حاجة في حياته. ولازم الامور اصلا الانسان يرتبها طبقا لاولويتها عند الله، لاولويتها في الانجاء، العلم الذي ينجي الانسان، الذي ينفع الانسان بين يدي الله سبحانه بحمده. طيب عشان كده بقول بالنسبة لجماهير المسلمين، لا مش فارقة عربية انجليزية، يعني مش فارقة، يعني اقصد مش لازم اتعلم العربية، المهم تصل معاني رسالات الله، معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا واحد النهاردة هتخصص بقى في علوم القرآن الكريم، هتخصص في التفسير، هتخصص في امور الدين حتى، لا لابد ان العربية بتاعتي تكون جيدة، لابد العربية بتاعتي تكون فاهم العربية كويس وفاهم وعارف نحوها وصرفها وعارف بلاغتها وعارف ادبها، لأن ده لا شك هيفرق معايا جدا في فهم الوحي وفهم خطابات الوحي. ده أبعد من كده، ممكن يعني شوف أمور بتتعلق بالديمغرافيا والجغرافيا حتى بتاعة العرب وتاريخهم، طبعا هيفرق، هيفرق لا شك. كتابا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يعني هذا الكتاب احنا في أوصاف لهذا الكتاب أو في كلام عن هذا الكتاب، أنه تنزيل من الرحمن الرحيم، أنه فصلت آياته، أنه قرآن عربي، خلاص، أنه بشير ونذير، يعني هذا القرآن نزل بشيرا، بشير للمؤمنين ونذير لغير المؤمنين، بشير للمجتهدين ونذير للمقصرين، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يعني هذا الكتاب أعرضوا عن، فواضح ان احنا يعني الكلام بادئ بالحديث عن الكتاب، فأعرض أكثرهم عن هذا الكتاب فهم لا يسمعون. طبعا مش لا يسمعون اللي هو ده مش سماع الجارحة، مش لا يسمعون يعني هم صم ولا مثلا عندهم مشكلة عندهم ديفنس ولا حاجة، لا هم ممكن أصلا بالأول ان هم ما بيسمحولوش القرآن ان هو يعني زي فكرة جعلوا أصابعهم في أذانه واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، وارد لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، إنه بيمنعوا أنه يخش جارحته أصلا. بس يمكن الإشكال الأكبر من ده هو فكرة أصلا أنه هو يسمع وهو لا يسمع، الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هو يعني هو لا, لا, لا, لا يسمع سماع تدبر، هو ممكن فهم الكلام مش عايز يتدبر فيه، مش عايز يتفكر في حاله ويتفكر في مقاله في ضوء الكلام ده، مش عايز يعمل كده. ده موجود فينا النهاردة، ان عادي الناس ممكن بتسمع القرآن وفهم الآيات، بس اللي هو كنت بقول عليه الهروب من التدبر. وهذا الهروب من التدبر على فكرة كتير جدا، يعني اكتر من الهروب من الفهم، لان الهاربين من الفهم مثلا نفترض ان الهاربين من الفهم 80% 90% ماشي، طيب في 10% مش هاربين من الفهم، فال10% الهاربين من الفهم دول بقى في منهم مثلا 80% هم التانيين هاربين من التدبر، مش عايز يتدبر، مش عايز يتفكر في حاله ولا في مقاله، لانه لو تفكر التفكر ده هيتأثر، ولو تأثر لازم هيتذكر ولازم ياخد خطوات عشان يتطهر ويتطور، هو مش عايز كده. فهروب من التدبر زي ما في هروب من الفهم، وفي هروب من العمل، في ناس عادي فاهمه وممكن تدبر بس تدبرها بلا تدبير وتاثرها بلا تاثير، فهو مش عايز يعمل، فبرضه بيهرب من الايه، بيهرب من العمل. المهم فهم لا يسمعون، السماع المفروض سماع التدبر مش عايز يتدبر، وسماع الاستجابه، سماع الانصياع زي ما بنقول دايما، سماع الاتباع، هو مش عايز يسمع السماع ده، فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا، هم يعني مركزين عادي، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني هم يعني مستوى يعني مستفز من الايه، من الصد ومن الإعراض ومن الإصرار، مستوى مستفز. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني أنت بقى خليك في اللي أنت فيه وإحنا في اللي إحنا فيه خلاص. طيب هنا تيجي الآية بقى اللي إحنا بنتكلم عنها، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. طيب هنا الشاهد عندنا إيه؟ يعني قول الله عز وجل فاستقيموا إليه، دي من الآيات اللي فيها أمر صريح بالاستقامة، فيها أمر صريح بالإيه؟ بالاستقامة. طيب حد هيقول لي أنت بتقول دايما فيه يعني أمر بالإيه، زي ما لما بيكون فيه وصية في بالمعززات أو المقويات أو العوامل بيبقى برضو فيه وصية بالمهددات أو المبددات أو المعاول، معاول الهدم أقصد، فين هنا؟ طيب فاستقيموا إليه واستغفروه. استغفروه دي يعني هو ده مش بالمنطوق لكن بالمفهوم، واستغفروه استغفر لأن فيه إيه؟ فيه ذنوب، فيه عيوب، هذه الذنوب والعيوب ممكن تتسبب للإنسان في تعويق استقامته، تتسبب للإنسان في تقويض أركان استقامته، هذه من مهددات ومبددات الاستقامة. طيب ركز بقى عشان اللي جاي مهمة جدا، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إيه معنى الذين لا يؤتون الزكاة؟ هنا في خلاف بين المفسرين، الخلاف في الغالب رايح في اتجاهات، يا ترى دي الزكاة على معناها اللغوي اللي هو هيبقى قريب من التزكية، لأن الزاي والكاف والحرف المعتل سواء كان الألف أو الواو أو الألف اللينة أو الياء، ماشي، المهم هذه الزاي والكاف والحرف المعتل المفروض إنها مادة نماء وزيادة وبركة، بس مش أي نماء ولا زيادة ولا بركة، هو نماء قائم على ساق الصفاء، يعني زكى الزرع حصل له إيه؟ يعني نما بعدما طهر من الآفات، يعني طهر من الآفات فنما. وده كان ملمح لطيف أشار إليه الشيخ الإسلام تيمية، إن أصلا بطبيعة الحال الزرع إن لم تكن هناك آفات فهو ينمو، فلذلك زكى كأنه الأول، يعني هو تطهر من الآفات فحصل له النمو الطبيعي. عشان كده قلنا بعد التطهير هو الأصل في التزكية، بعد التصفية هو الأصل في التزكية، بعد التنقية هو الأصل في التزكية، هو الأهم. فالشيء فالتزكية هي نماء بس قائم على ساق الصفاء، أو تنمية قائمة على ساق التصفية، هي ترقية قائمة على ساق التنقية، ده تطهير قائم على ساق الإيه، أو تطوير قائم على ساق التطهير، تمام؟ فالمهم فالنضارة قائمة على ساق الطهارة، بقى زاد وجميل وبقى في نضارة بس في طهارة، طهارة من الآفات حصلت. مهم يعني أيا كانت القصة وأيا كانت الصورة، فهنا ده اتجاه إن الزكاة دي هي الزكاة الإيه؟ الزكاة اللي هي بمعنى التزكية، الزكاة اللغوية. لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم، يعني لا يزكون أنفسهم، يعني لا يؤتون أو لا يؤتون الأعمال التي تزكي النفوس كالتوحيد، شهادة أن لا إله الله وغيرها من الإيه؟ من الأعمال. وابن عباس ده تفسيره، وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح الإمام ابن القيم وتابعهم ابن كثير وغيرهم. ومن أقوى ما استدلوا به إن الآية دي مكية، والزكاة ما نزلتش في، يعني ما كانش الزكاة فرضت في هذا الوقت، إدوا بس احتمال كده أشار إليه شخصين تيمية، وهو إن ربما يراد أصل الزكاة اللي هو الصدقة، لأن زي الصلاة ما كانتش مفروضة لكن أصل الصلاة موجود، فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فأصل الصلاة موجود، لكن الصلاة الصلوات الخمس وكده مش موجودة. فقالوا إن هو ربما يراد أصل الإيه، أصل الزكاة اللي هو الصدقة، وده ليس ببعيد، بس برضو ساعتها الصدقة ودورها في تزكية النفس، لأن قلنا أصلا يعني سبحان الملك البخل من أكثر الأشياء التي تؤثر على تزكية النفس أصلا، يعني البخل من أكثر الأشياء التي تؤثر على تزكية النفس. المهم فقد يكون من هذا الباب. المهم إن إحنا فينا اتجاه اللي هو اتجاه تزكية النفس، لا يأتون الزكاة، يعني لا يأتون الأعمال التي تزكي النفوس كالتوحيد وغيرها من من الأعمال. طيب في ناس قالت لا، الزكاة اللي هي الزكاة بس، ايه هم مش مؤمنين بالزكاة، مش يعني زي الناس مثلا بعد كده في حروب الردة، هو لا يؤمن بالزكاة، وده الطبري رجحه الأمانة العلمية، الطبري رجحه من باب قال ان الخطاب ده خطاب هم مشركين، فما انهم مشركين فهم لا يأتون يعني الزكاة التوحيد كده، مش موحدين فلا يأتون الزكاة، الزكاة يعملوا فيها ايه؟ يعني هو اكيد هنا يراد الزكاة الايه؟ الزكاة اللي هي المشروع او الزكاة الشرعية، يعني الوضع الشرعي. والحقيقة كلام الطبري يعني رضوان الله عليه لسه بقوي في هذا الباب، لان مش تزكية النفس مش بالتوحيد بس، تزكية النفس بحاجة تاني كتير. وبعدين برضو من نفس الباب، طب هم مشركين، هيخاطبوا بالزكاة ليه؟ هيخاطبوا بالزكاة ليه؟ هم مشركين مش هيخاطبوا بالزكاة؟ يعني من باب أولى الأقرب إن هم مشركين، إن الآفة الأكبر اللي عندهم إن هم مزكوش أنفسهم لا بالتوحيد ولا بالأعمال الصالحة ولا بالإيمان ولا بغيرها. والدليل إن اللي ذكر في مقابلهم بعد كده، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وهنا الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، يبقى مشركين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فهم لا يعملون الأعمال التي تزكي أنفسهم، لا يحرصون على تزكية أنفسهم ولا يعملون الأعمال التي تزكي أنفسهم. وده الحقيقة برضو ما عشان ما حدش استغرب كلمة زكاة، يعني ممكن تيجي بمعنى تزكية، أيوة وحنان من لدنا وزكاة وكان تقية عادي، يعني الزكاة يعني تأتي بمعنى تزكية النفس، ولذلك حتى قلنا في زكاة الأحوال، وفي زكاة الأموال، وفي زكاة الأقوال. زكاة الأقوال مذمومة اللي هو فلا تزكوا أنفسكم، وفي زكاة الأموال معروفة، وفي زكاة الأحوال اللي هي تزكية النفس خلاص. وطبعا بينهم اتصال، يعني سواء زكاة الأحوال، زكاة الأموال، زكاة الأقوال، طبعا بينها اتصال، بين هذه وهذه اتصال، في اتصال ضخم جدا جدا ما بينهم. طبعا انسان اذا زكت نفسه ما اعشى بدن في زكاه الاقوال، وزكاه الاقوال انسان اللي يزكي نفسه معناه ان عنده ازمه في زكاه الاحوال. وزكاه وقلنا الكلام ده في التزكيه في بصائر المنهجيه، وزكاه الاموال ليها دور كبير جدا جدا جدا في زكاه الاحوال، ان الزكاه دي بتطهر النفس اصلا، هي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، فهي زكاة الأموال بتسهم في زكاة الأحوال. وإذا زكت الأحوال يسهل على إنسان يزكي من الأموال، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعني خلاص تطيب بها نفسه. طبعا في اتصال ما بين زكاة الأحوال وزكاة الأموال وزكاة الأقوال. تمام طيب، المهم في الراجح والله تعالى أعلم هنا إن لا يؤتون الزكاة. طيب يعني لا يؤمنون بالزكاة، ماشي عادي يؤمنون بالزكاة، بس المهم ان دي زكاة الاحوال، مش الزكاة اللي هي بتاعة الاموال، اللي هي الزكاة اللي هي بعد كده اصبحت ركن من اركان الاسلام. طيب، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون، هم هنا عندهم هم مشركين. ربنا اتكلم عن ازمتين واضحين فيهم، الازمة الاولى هي ان هم مش مهتمين بتزكية انفسهم، ولا شغلهم القصة دي خالص، ولا بيعملوا اصلا، ولا بيؤمنوا، وفي نفس الوقت هم كافرون بالاخرة، ما هو بينكر الاخرة وينكر مش عارف ايه، ولا يعمل الاخرة، فهم كافرون بالآخرة. طيب، في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير ممنون. بعد كده قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال الأرض إنه إلى نهاية الإيه الآيات. طيب السياق بتاعنا إلى حد كبير هيكون من قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني قل لهؤلاء إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه للمشركين، برضو ما تتخيلوش أن الصحابة أو كده بيقولوا حاجة كده يعني اعتباطية حاشا وكل، يعني السياق بيقول فاستقيموا إليه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين يأتون الزكاة. ده اللي خلى ابن عباس هنا أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه، نشوف ليه إليه. فده اللي خلى ابن عباس رضوان الله عليه يشوف إن هنا لا يأتون الزكاة، يعني لا يأتون بلا إله إلا الله تحديدا. وطبعا قلنا مرارا وتكرارا إن أول ما ينبغي أن يتطهر منه الإنسان هو الشرك، أول ما ينبغي أن يتحلى به ويتطور به هو الإيه؟ هو التوحيد طبعا، ولا إله إلا الله تحديدا. المهم فربنا هنا بيأمر بالاستقامة، دي آية من الآيات اللي فيها حديث عن الاستقامة. طيب علشان ما ننتوش من بعض، احنا بنقول دايما فيه تنبيه أو أمر تنبيه على العوامل وتنبيه على المعاول، خلاص تنبيه على المعززات والمقويات وتنبيه على المهددات والمبددات. فين التنبيه على المهددات والمبددات؟ واستغفروا الذنوب والعيوب، الحاجات دي مشكلة، ما لها مشكلة ليه؟ الحاجات دي ممكن أصلا تهدد الاستقامة، هي أصلا يعني من الأول، لأن الاستقامة حتى في اللغة العربية الاستقامة هي مادة استواء واعتدال واتزان، استواء واعتدال واتزان، شيء استقام يعني استوى، لأن السين والتاء اللي في الاستقامة مش اللي هي بتاعت الطلب، يعني ممكن تاخد الاتجاه ده اللي هو فكرة طلب إقامة الشيء، طلب إدامة الشيء خلاص، لكن هي جزء من أصل الكلمة، جزء من أصل الكلمة. أيوة ممكن جذرها اللي هو القاف والحرف المعتل والميم خلاص، أو القاف والواو والميم تحديدا، ممكن ده أصلها وجذرها اللغة. لكن استقامة هو فعل، برضو فعل استقامة، استقامة دي مبالغة في الإقامة، استقامة مبالغة في الإقامة، مش مجرد طلب، مش مجرد طلب بس. مهم علينا، وده كان أشار إليه الطاهر بن عاشور في التحرير والتمير. فاللي أقصده هنا في الاستقامة بطبيعتها في حاجات ممكن تؤثر عليها، هنا في تنبيه لحاجة من المؤذيات المهددات والمبددات، وهي الذنوب والعيوب، الذنوب والعيوب، ترك المأمورات وفعل المنهيات لا يؤثر على الاستقامة، استقيموا إليه. طبعا بقى في أمور زي الشرك، الذين لا يؤتون الزكاة، وكان حتى يعني برضو قيل الرياء، ذكر الرياء برضو، الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، برضو هنا تنبيه على آفات النفس، إن آفات النفس نفسها عدم تزكية النفس يؤثر على الاستقامة. يمكن واحد من أسباب إن حضرتك ما تستقيمش وبتكملش إن أنت ما بتحاولش تحل المشكلة من جذورها، إن حضرتك بتحاولي مثلا هو أنا ليه بدأت ده وما كملتوش، هو أنا ليه شرعت في الأمر ده وما أتمتوش، ليه عندي إشكال في الاستقرار والاستمرار، ليه مش بقدر أرعى أي ميلاد جديد ربنا من علي بيه. لأن يمكن إحنا بنشتغل في المنطقة في اللي في السطحية، منطقة السطحية، إحنا بنشتغل في الخارج، بنشتغلش في داخل النفس، بنشتغلش على آفات النفس، بنشتغلش على تزكية النفس، فبنستثمرش المرحلة دي في إن إحنا نروح أبعد من ده ونشتغل على تزكية النفس. ويمكن ده يفسر كتير من اللي بنشوفه عند البعض، ممكن ما اشتغلناش حتى على أقل التقديرات على التوبة من الذنوب. فهنا في مثلا أزمتين واضحين جدا، أزمة توبة وأزمة تزكية، أزمة توبة وأزمة تزكية، يضاف إليها أزمة أخرى وهي أزمة متعلقة بفكرة الإيمان بالآخرة، فكرة اللي كنا أشرنا إليها قبل كده في شهود الوعود والوعيد، شهود الوعود والوعيد، إن ينفتح في قلب الإنسان عينه على الآخرة، دي أزمة واضحة. ولذلك أتمنى حضراتكم تركزوا معي بعدها على طول بعد الآية دي، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير ممنون، أجرهم مش مقطوع. وده الخير اللي بيترتب على الإيمان وعمل الصالحات، لا بينقطع في الدنيا ولا ينقطع في الآخرة، فهم لهم أجر غير ممنون. الخير اللي بيترتب على ده لا بينقطع في الدنيا ولا بينقطع في الآخرة. وممكن تراجعوا لما شرحنا سورة التين، لما شرحنا سورة التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني معظم الناس بيحصل لهم إيه؟ هم معرضين إنهم يردوا إلى أسفل سافلين، حتى من باب الإيه؟ يعني من باب الابتلاءات الأصلية، يردوا إلى أسفل سافلين في نظره بصره، يرد إلى أسفل سافلين في سمعه، يرد إلى أسفل سافلين في قوته الجسدية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ولذلك حتى قلنا يعني الأولى أنها تقرأ على بعضها كده، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يعني الذين آمنوا وعملوا دي قلنا غير دي غير بتاع العصر، بتاع العصر والعصر الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصلوا الحق وصلوا بالصبر. لا، إنما هنا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لسه ما تمش المعنى، فلهم أجر غير ممنون. هي دي يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات مختلفين في إيه؟ إن هم ليهم أجر غير ممنون، إن هم بيكونوا اشتغلوا كويس جدا جدا جدا، فأجرهم مش منقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، رغم إن هو في الدنيا عمل إيه؟ خلاص انقطع به العمل، ما عادتش صحته تسعفه، ما عادش بصره ولا عاد سمعه ولا عاد قوته الجسدية تسعفه، ورغم كده فهو ما الأجر بتاعه مش منقطع. ليه؟ لأنه بيعمل أعمال إصلاحية مثلا، فيفضل عمال بعمل زي بيحصد فيها وهو عايش قبل الموت، إن هو كان مواظب على أعمال صلاحية، فإذا مرض العبد أو سافر يكتب الله من أجره كما كان صحيح مقيم كان في صحيح البخاري، فهي لما يضعف جسديا يفضل أجره وعدد حسناته شغال. فهي دي هي دي هي دي الأجر من ده، هو الاستقرار والاستمرار، هي دي فكرة الاستقرار والاستمرار. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين نجوا من ذلك، هم دول الناس المستقرين ومستمرين، هم دول اللي عندهم الاهتداء والاستواء، هو دول ليهم أجر غير ممنون. فهنفهمها في ضوء اللي في سورة التين، إن هم يعني في الذين عملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يا ترى في الآخرة؟ أكيد طبعا في الآخرة غير مقطوع، لكن في الدنيا برضو فيه. إيه اللي في الدنيا؟ اللي في الدنيا إن هم عدد حسناتهم شغال، اللي في الدنيا سواء كان كانوا موظفين على أعمال صلاحية فما انقطعتش أعمالهم، أو كانوا عملوا أعمال إصلاحية فهم بيحصدوا دلوقتي، وغيرها من الحاجات دي. أنا قلت بس يعني صورتين يعني أو سببين. فهنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، فيها الإشارة لدي. بإحنا هنا في السياق ده، في السياق عندنا، في السياق عندنا ثلاث حاجات واضحين جدا. الأولى التوبة، من المعاول التوبة، من مشاكل التوبة أصلا ما بتوبش، فتلك الذنوب وتلك العيوب اللي هو مش عايز يشتغل عليها، فللأسف الشديد بتأثر على استمرار الاستقامة، على استقرار الاستقامة. طب الحاجة التانية مسألة تزكية النفس، إهمال تزكية النفس. التالتة مسألة شهود الوعود والوعيد، ومسألة العمل للآخرة، مسألة إن الإنسان يكون مستعد للآخرة ويعمل لها. الحالة ما نيجي نبص على هذه الثلاث مؤذيات أو مهددات أو مبددات، منها المهددات للاستقامة انا قلت عليها نواقص هتنقص من الاستقامه بس، ومنها مبددات للاستقامه دي نواقض هتنقض الاستقامه. في اشاره بقى لمعنى تاني خطير جدا، هو معنى ايه؟ معنى الاخلاص، معنى الاخلاص توحيد بقى وثمرته الاخلاص. وهي يعني انا بشوف ان الانسان لو عاش توحيد الالوهية انما الهكم اله واحد، لو فعلا الانسان كان يعني استقام التوحيد في قلبه، لو فعلا الانسان كان متصل بالله سبحانه وبحمده، موصول القلب بالرب، ده هيخليه يسهل عليه انه يستقر ويستمر، لان الرب سبحانه وبحمده باقي وارث، رب قيوم سبحانه وبحمده. فكان في ازمه عند الشخص اللي بيطلع وينزل ويطلع وينزل ويعمل حاجه حلوه ويبطل ويعمل مش عارف ايه، ان عنده اشكال في مساله توحيد الالوهيه، توحيد القصد اللي هو المعنى اللي في ايه، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، المعنى بتاع ففروا الى الله، كان عنده اشكال في قضيه الوجهه، في قضيه الوجهه، كان عنده اشكال في في في قضيه الغايه، في الصراط، مش هقول عايزين نستقيم على الصراط، ده كان في اشاره عنده مشكله في الغايه، الغايه او الوجهه مش واضحه له، شويه يتجه يمين يتجه شمال، يروح هنا يروح هنا يروح هنا يروح هنا، كانه لا يريد الله والدار الاخره. يعني لقد كان في لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. لو كان الإنسان يرجو الله والدار الآخرة، أو هنا وهم بالآخرة هم كافرون، قالوا إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فكأن في إشكال في إرادة الله والدار الآخرة، الإنسان يكون همه في الدنيا وهمه في الحياة هو مرضاة الله. لما يكون يعني انا شفت الكلام ده، شفت الكلام ده في ايه النهارده، لما يكون واحد همه في الدنيا وغايه مناه انه يجيب سكور معين في الثانويه العامه، انه يدخل كليه الطب مثلا، شفت انا الكلام ده في بعض الطلب، بتلاقيه عامل ايه؟ هل ده مره مثلا بيذاكر ومره بيكسل؟ وكنت اتكلمت انا مره في حلقه من حلقات عن القصه دي، لا ده هو يعني فكرة نيته وإليها يشخص وأهمه حطها أهم قدام عينيه. فلذلك مستقر ومستمر ومستقر ومستمر ومستقر ومستمر ويواصل. كأن إحنا بالنسبة لنا لما بالاستقامة دي بيحصل فيها إشكال، كأن في خفوت لأنوار التوحيد في قلوبنا، كأن إحنا في أزمة في مسألة الوجهة، في مسألة القصد، إن أنا المعنى بتاع قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، كان في إشكال في كده، كان لأن الواحد فعلا بيحس أنت مثلا أو الفترات اللي الإنسان فيها بيبقى ما شاء الله مجتهد، طب ما قريب من ربنا وحاضر في باله ربنا وكده، طب اللي هو الفترات اللي بيبقى فيها مقصر ومفرط، لا مش بيشغل باله بده، حس كأنه إيه يعني نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكرة ارتباط العبد بالله، فكرة حضور الرب في القلب، فكرة مقام الرب في القلب، للإنسان يعني يمسي ويصبح وليس له هم إلا الله، يمسي ويصبح وليس له هم إلا الله، هي دي القصة. طيب هتتضح القصة دي بقى لما نشرح ليه فاستقيموا إليه، فاستقيموا إليه. هنا في ناس بتقول إن استقيموا إليه بمعنى استقيموا له، وبيحصل هذا التبادل في المعنى والاستعمال ما بين له وإليه لقرب يعني البناء اللغوي بتاع يعني لهما، وده كان ذكر ابن عاشور وغيره، فكرة عالية يعني استقيموا إليه استقيموا له، استقيموا لله. كان ابن عاشور شر لطيفة قال، بس ربما أجمل إنها تكون عشان ضمنت معنى التوجه، ضمنت معنى الإنابة. طيب ايه التضمين ده؟ ايه حكاية التضمين ده؟ هو ان الفعل يحمل معنى او ينضاف اليه معنى فعل اخر، يديله بعد اخر، ولذلك يستعمل حرف الجر المشهور فيه. طيب خلينا اوضحها بمثال. عندنا في سورة الانسان: ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طيب هو الشرب بيبقى بالشيء ولا من الشيء؟ يعني المعتاد عندنا في لغتنا احنا دلوقتي، عينا يشرب بها ولا يشرب منها؟ العين احنا لما بنيجي نشرب، بنشرب بها ولا بنشرب منها؟ لا، بنشرب منها، دي عين، مش هنشرب بها، خلاص. طب ليه عينا يشرب بها؟ ده واحد من الامثله اللي العلماء بيذكروه في التضمين، لان مش المراد ان يتقال بيشربوا منها، ده المراد ان يتقال يشربوا منها حتى يرتووا، فهنا بيسموه تضمين. فالشرب ضمن معنى الارتواء، ضمن معنى الايه؟ الارتواء. وكأن المراد عينا يرتوي بها عباد الله. يرتوي بها. طيب ماشي، ما هو يبقى يرتوي باء، الارتواء بيتعدى بحرف الجر الباء، الشرب يتعدى بحرف الجر الميم من، والارتواء يتعدى بحرف الجر ايه؟ الباء. طيب ما ممكن برضو يرتوي منها، ممكن يرتوي منها، ارتوي بها يعني كلها. قال لك علشان اريد ايه؟ كمال الارتواء، كمال الارتواء، ان الانسان مش ارتوى، لا ده ارتوى ارتواء لا يكاد يعطش بعده، لا يكاد يعطش بعده، ارتوى عشان كمال الارتواء. فهنا دي من بلاغة القرآن الكريم، شيء بيسموه التضمين، علماء البلاغة بيسموه التضمين، اللي هو ان الفعل اللي هو يشرب هيضمن معنى فعل اخر اللي هو يرتوي. هنا يشرب فيها بعد، فيها بعد الارتواء، عشان ينضاف للشرب بعد جديد، بعد آخر، والشرب باقي بس ينضاف له بعد آخر، هيزيد جمال إلى جماله وكمال إلى كمال. عشان كده عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. في ناس، في علماء بيقولوا لا، ولا تضمين ولا حاجة، عادي، هو الشرب في لغة العرب ممكن يتعدى، مثلا ليه ما نقولش كده، نقول إن الشرب في لغة العرب يتعدى بالباء ويتعدى بمن، وإذا تعدى بالباء أفاد معنى الارتواء، وإذا تعدى بمن أفاد معنى الإيه؟ الأخذ أو المصدر، مصدر الشرب. وده كده رأي الأستاذ الدكتور الشهيد المشيخ، ربنا يحفظه وبارك في عمره، أن تناقشت معه مرة في هذه المسألة، وهو شايف كده أنه ولا تضمين ولا حاجة، عادي نقول أنه هو استعمال القرآن، أن الشرب يتعدى بالباء ويتعدى بمن، عادي. اللي خلينا نروح لهذه القصة، المهم ده يعني أنا بشرح المسألة بحيادية. طيب لو فهمتوا دي نقدر نفهم اللي هنا بقى. طيب فاستقيموا له، استقيم له يعني استقيم لأجله، أو استقيم في الطريق إليه، خلاص، فاستقيموا له. طيب هنا بعضهم قال بقى ليه ما كانتش له كانت إليه؟ قال لأن هنا الاستقامة ضمنت معنى التوجه، معنى الإنابة، يعني استقيموا وتوجهوا إليه، أو استقيموا إليه متوجهين، استقيموا إليه منيبين، ده معنى لطيف. طب برضو على رأي الأستاذ ما يمنعش أن الاستقامة ممكن تتعدى بله، ماشي، باللام، وتتعدى بإلى، هنا دي اللام، خلاص، استقيموا له واستقيموا إليه، ولما تتعدى بإلى ينضاف إلى الاستقامة، تبقى مش أي استقامة، استقامة مع توجه وإنابة، استقامة مع توجه وإيه؟ وإنابة. فعادي ما نقول إنها ضمنت كده المعنى ده والمعنى ده، استقامة مع توجه وإنابة. المهم بعيدا عن هذا الخلاف يعني العلمي، بس إحنا اللي يهمنا إيه؟ إن هنا فاستقيموا إليه فيها إشارة لان مش المراد مجرد الاستقامة، لا، استقامة مع توجه، استقامة مع إنابة إلى الله، فاستقيموا إليه، استقامة مع إخلاص لله، يعني استقيموا لأجله، استقيموا في الطريق، يبقى استقيموا في الطريق إليه مع التوجه، مع أو ألف ألف مع الإخلاص والإنابة، يعني مخلصين إليه منيبين إليه. في عندنا منيبين إليه واتقوا، مخلصين له منيبين إليه. ولذلك هو ده اللي كنت عايز أقوله، كأن في واحد من العوامل وفي عكسه طبعا من المعاول، وهو عامل مهم جدا، هو أو حاجة من الحاجات القوية جدا في مسألة الاستقامة، في معززات الاستقامة أو في مقويات الاستقامة، إن الإنسان يكون عنده الإخلاص في الاستقامة، الإنابة في الاستقامة. لما يحصل إشكال في الإخلاص اللي في الاستقامة، الاستقامة دي ما تستمرش، ما تستقرش. الإخلاص في الاستقامة، هو أنت مستقيم على الكلام ده ليه؟ هو حضرتك استقمت ليه مثلا في المسار ده من مسارات تعلم العلم الشرعي؟ استقمت ليه في المسار ده من مسارات نصرة الدين وخدمة الدين؟ استقمت ليه في المسار ده من مسارات التشغيل؟ في المسار ده من مسارات التأهيل؟ استقمت فيه ليه؟ المسألة دي في منتهى الخطورة. الإشكال اللي يحصل في الإخلاص، قلنا مرارا وتكرارا في إخلاص، ما فيش إخلاص في إفلاس على طول، بس مش الإفلاس اللي هو بقى التبرع من حوله والطول، لا، الإفلاس بتاع الإبلاس في الإخلاص. الإشكال اللي في الإخلاص، الإشكال اللي في أن تكون الإنسان يسلم وجهه إلى الله، الإشكال ده هيؤثر على الاستقامة. ولذلك تاني وتالت ورابع وخامس سبحان الملك، يعني لما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وكنا بنقول ساعتها كأن في محذوف تقديره إنما صلاح الأعمال بالنيات، كونها تكون صالحة ولا مش صالحة، إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما تفاضل الأعمال وتفاوتها بالنيات. وخلينا نأكد هنا على معنى إنما استقامة الأعمال، إنما استقرار واستمرار الأعمال بالنيات، إنما استقرار واستمرار أعمال بالنيات. عشان كده لما كان حتى المشهور في جامع بيان العلم وفضله المذكور عن عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وغيرهما، اللي هما كانوا الأول العلم النية، وقلنا مرارا وتكرارا العطايا على قدر صلاحي وصفائي وصدق النوايا، العطايا على قدر صلاحي وصفائي وصدق النوايا، ونضيف إليها بقى العطايا على قدر صلاحي الصالحة وصفائي صافية وصدق وصلابة النوايا. النية تكون صلبة، يعني النية تكون صلبة، النية ما تكونش فيها وبدله تبديل، الصلابة تشير إلى الاستقامة والصمود، الصلابة والصمود، ضيف الصلابة والصمود، يبقى تبقى العطايا على قدر صلاحي وصفائي وصدقي وصلابة وصمود النوايا. النية صلبة، ما مش لينة بتروح تيجي، وصامدة، الصلبة صلبة في الحال، صامدة في المآل. ودي يعني فلذلك نقول النية الصلبة الصامدة هي النية الراشدة، لأن الشيء الراشد فيه الصلاح والصواب والصلابة والصمود، الرشد كده، صلاح وصلاح صواب وصلاح وصلابة وصمود، تمام. فلذلك دي نقطة خطيرة جدا جدا جدا، لعل الإنسان إنما أتي من قبيل إن نيته بتتفلت عليه. ولذلك بعض الصالحين كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ليه بيسأل ليه؟ إيه الفكرة؟ بيقول لكثرة ما تتفلت علي، أو نحو من هذا الكلام، بتتفلت عليه كتير. النية بطبيعتها إحنا بنتصور إن أنا خلاص نويت، لا، النية بتتبدل، النية بتتحول. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النية بطبيعتها بيحصل لها بتتبدل وبتتحول، والإنسان بيتغير، الإنسان بتطرق عليه أشياء بتبدل نيته، بتحول نيته للأسف الشديد. ولذلك يعني إحنا أمرنا بالمسارعة، أمرنا بالمسابقة. ليه؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال وارد تطرق عليه أحوال، وارد تطرق عليه أشياء تغير نيته. يعني أنا أذكر مثلا كان بعض الـ يعني الـ الإخوة مثلا حد يكون يعزم أنه يفعل شيء ما من الأمور الصالحة، مثلا صدقة جارية أو شيء من هذا القبيل، فكنت أقول لهم الحقوا بسرعة. ليه؟ هو ممكن بكرة تتبدل نيته، بكرة تتغير نيته، عادي تتغير وتتبدل عادي جدا. ولذلك أنتوا يعني نصيحتي دائما إيه، كان في أختي كده صالحة ربنا يحفظها كانت حابة تعمل حاجة مثلا يعني من الأمور الخير، فأنا قلت لها بصي خرجيها من ذمتك النهاردة، يعني حاولي ما تكونش في يعني خدت قرار، حاولي ما تكونش في يعني ما يكونش عندك مجال تتراجع، خلاص وخلصت. لأن بيحصل إيه؟ لا، والسبحان الله الصدقة بالذات النبي بيقولنا تخرج من بين لحيي 70 شيطانا، كأن في 70 شيطان كده إيه، ده شياطين جن بس، ده فضلا عن شياطين الإنس بقى، ده فضلا عن النفس، قاعدين كده بيحاولوا يعملوا إيه في الإنسان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فحشاء ربنا سماها فحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فالشيطان دائما لما الإنسان يعزم كده على إن هو يفعل شيء يعني خلاص قرار مهم، لا الشيطان يقعد يخوفه. لما ذلك الشيطان يخوفه أولياء، يعني الشيطان يقعد يخوفه، الشيطان يقعد يعده بالفقر. ليه؟ لمة الملك الملك ولمة الشيطان، اللي كنا بنقول مثلا الإنسان اللي عنده هلع وعنده فزع، ده أصلا ده نص صحيح صريح هو، فإن المشكلة إيمانية، مش بيقولوا عليها بس مشكلة نفسية. أهو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الملك له لمة، حالة كأنها حالة الإنسان ألمت به، والشيطان له لمة، لمة الملك، الملائكة لما تبقى الإنسان في حالة كان الملائكة ألمت به، أو حالة ملائكي أو حالة فيها مع الملائكة، فإيه اللي بيحصل؟ بيبقى حالته إيه؟ مسيطر عليه إيه؟ بيبقى إيه في بيبقى إعاد بالخير وتصديق بالحق، بيصدق بالحق وعنده متفائل بالخير. إنما لما الإنسان يلاقي نفسه بيكذب بالحق وإعاد بالشر، تخويف وكلام ده كله وشك وارتياب، دي في حالة لمة الشيطان. النبي اللي قال كده، دي اللي لمة حالة الشيطان فيها بيبقى كأنه ألم بالنفس. مهم، فهذه الحالة التي فيها الإنسان مع الشيطان بيبقى هذا هذا هذا أمره أو هذا شأنه. فالشاهد يعني اللي أقصده في هذه القضية، في قضية في منتهى الأهمية. مهم يعني الخلاصة إن مسألة الاستقامة مهم أوي، الإخلاص في الاستقامة مهم، الإخلاص في الاستقامة مهم، الوجهة التوجه ده هيسهم في استقرار العبد واستمراره على الأمر. فعشان كده أنا بقول أي أمر ما إحنا ما استقمناش عليه، ما استقرناش أو استمرنا فيه، خلينا نرجع نراجع نيتنا، خلينا نرجع نراجع خلصنا، هل فعلا إحنا كنا مخلصين فيه لله؟ هل فعلا إحنا توجهنا إلى الله وأنبنا إلى الله؟ طب التوجه دي عرفناها اللي هو الإخلاص، عايز تقولي في الإنابة؟ عايز أقول في الإنابة بقى هنا مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة إيه؟ الإعجاب، الإعجاب ونسبة الفضل إلى الله. فأوقات ممكن يكون السبب في عدم الاستقامة إعجاب الإنسان باستقامته. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما المهلكات فإعجاب المرء بنفسه، وفي رواية فإعجاب كل ذي رأي برأيه. يا الله، إعجاب الإنسان باستقامته، إعجاب الإنسان بالمستوى اللي وصله، إعجاب الإنسان بالإنجازات اللي أنجزها. والإعجاب هو قرين إيه؟ للأسف الشديد بقى أحيانا الإعجاب يفضي إلى افتخار أو احتقار، افتخار بالنفس وبالإنجازات وبالعمل، احتقار للناس المقصرين ويشوفهم كده، لدرجة ان يعني لخطورة المسألة بتاع الاحتقار دي كان ابن القيم عنده كلمات شهيرة يقول يعني فإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما يعني خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، لأن المعجب لا يصعد له عمل، صلى الله العافية. فده إشارة فكرة الإنابة إلى الله، فكرة أن الإنسان، لأن الإنابة لها معاني كتيرة، الإنابة الرجوع أو الإرجاع، ففكرة الرجوع الإنابة إلى الله، واحد ينيب إلى الله اللي هو بيرجع الفضل إلى الله، عذرا ينيب إلى الله يرجع إلى الله، ده الرجوع. والإرجاع اللي هو نسبة الفضل إلى الله، هو ينيب إلى الله سبحانه وحمده، يرد الأمر إلى الله، يرد الفضل إلى الله. فده ده في الإنابة، فيها ده وفيها ده، خلاص. فالإنابة إن هو، فالمعنيين لو حضروا يبقى، لو لو لو كان بقى في أزمة في الإخلاص وأزمة في الإنابة، إعجاب الإنابة اللي هي بمعنى إرجاع الأمر إلى الله سبحانه وبحمده، وأزمة في الإنابة بمعنى التوبة اللي هو الرجوع إلى الله، لما يقصر ولا يذنب ولا يعصي من بجاش ربنا. لذلك هنا دي هتتضح أكتر في الاستغفار، وقلنا دايما المعاني بتسلم يعني بعضها لبعضها كده في القرآن الكريم بشكل رائع جدا من سيابي للغاية. فالمهم دي تلات مشكلات، إشكال في الإخلاص، في عندنا إشكال في الإنابة اللي هو إرجاع الأمر إلى الله. فربما الإنسان معجب بنفسه، وللأسف الشديد ده فعلا بنشوفه كتير، يعني بنشوفه ده من الأسباب إن واحد سبحان الله يعني يقع في قلبه افتخار يعني إعجاب وافتخار أو انتقاص أو ازدراء واحتقار لغيره، فيكون سبب في إنه يسلب الاستقامة. فكرة أصلا نسيان فضل الله، والإنسان توهمه أن الاستقامة دي أصل الحمد لله، لا أصلا أنت ما تعرفش، أنا ظبطت نفسي بقى، بقيت بنام بدري وبظبط المنبه كويس وما بتعشاش بالليل بحيث ما بنام خفيف، فبقيت الحمد لله أقدر أقوم الليل وأقدر مش عارف أصلي الفجر. أخي الواحد برضو ما كانش ياخد بالأسباب، فيلاقي نفسه بكرة ولا بعد ولا الأسبوع مش عارف يقوم خالص. لا أصلا أقول لك بقى أصل الحمد لله أنا مش عارف بعمل إيه، لا اصل ما اعرفش، في ناس كده ما اعرفش غريبه جدا، مش عارف ما بتعملش ايه وما بتعملش ايه وما بتعملش ايه وما بتعملش ايه، او يكثر للاسف الشديد في يعني واحد من الاشكالات الضخمه اللي احنا بيغفل عنها في الاعجاب ايه، فكره الشماته، تتبع العورات. النبي قال يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، وفي روايه اسلم بلسانه ودخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين في رواية، ولا تؤذوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره، نسأل الله العافية. فأوقات بيبقى فيه إعجاب، خلينا نقول خفي، أو إعجاب بالتلميح مش بالتصريح، أو افتخار بالتلميح مش بالتصريح. إنسان ممكن ما يكونش قاعد عمال يفتخر بايه، بنفسه، وانا وانا وانا وانا، لا، ممكن بيزدرف غيره، بينتقص في غيره، بيشمت في غيره، فيكون هذا من الاعجاب. بس انهي اعجاب؟ اعجاب بالتلميح مش بالتصريح، افتخار بالتلميح مش بالتصريح، خفي. وده حتى مثلا كان العلماء ذكروه من الايه، من الرياء، من الرياء بيسموه رياء الانتقاص. ايه رياء الانتقاص؟ ان هو يقعد ينتقص في نفسه، احنا والله مقصرين ومفرطين ويقول لك شوف اللهم بارك اللهم بارك، شوف ما شاء الله مع اجتهاده ده، ومع شوف اما انت مع اجتهادك دي يا سيدنا بتقول كده، اما احنا نقول ايه؟ ربنا يزيدك تواضع. فده رياء الانتقاص. هو بيقول كده عشان يظهر قدامهم ان هو متواضع، ويظهر قدامهم ان هو مع اجتهاده مع بذله مع يعني بقى يعني هو بقى راجل جامد تنين ومفيش منه اتنين، فراجل بقى مع بهذه الصوره وكمان بتتواضع، واحنا بقى نعمل ايه؟ وشوف غيره بقى، شوف الاغرار اللي هم مش عارف مالهم، والواحد فيهم بيفتخر مش عارف بكلمتين مش عارف بيعمل فيهم ايه. فده نسأل الله العافيه، قد يكون من ايه؟ يعني ممكن الانسان يفعله فعلا تواضعا وانكسارا لله. ولذلك بقى سبحان الملك، هو البني ادم ده انت بتتعامل مع مين؟ ما هو في رب يا ابن الناس كده كده مطلع على قلبك، ما هو في رب يا بنت الناس مطلع على قلبك، في رب مطلع على قلبك، انت بتراي مين؟ هتبقى انت هو يعني زي ما يقولوا بقى، يقول لك ده يعني مدح ما يشبه الذم، ده ذم ما يشبه المدح، ذم بغرض المدح، هو هو انتقاص لنفسه بتاعه وكذا وإزراء بيها، بس بغرض ايه؟ رفعها والافتخار بيه. نسأل الله العافية. فيعني يقصد لو فهم ذلك فقد يكون من الإعجاب بالنفس هو ايه؟ الشماتة بالغير وانتقاص الغير، عشان بقى لما يشوفوا ده صدى فيه، او شوف بقى ما شاء الله سيدنا، شوف بقى مولانا، شوف شيختنا كيف هي، أستاذتنا اللهم بارك. نسأل الله العافية وتمام العافية ودوام العافية، اللهم أمين. المهم، فهنا برضو الإنسان يبدأ بقى بيعمل ايه؟ يعني زي ما قلنا، يبقى هو الإنسان في أمان زي الفل، لا بس بقى هو بدأ يعني عمل الحاجة، عملها لغير الله، عملها وكان عنده أزمة في الإخلاص، فالرب كريم أذاقه طعم النجاح، أذاقه طعم الإنجاز، أذاقه. طب عشان بقى ترجع لنفسك بقى وتإيه، ما تغترش، ما تقولش لا والله ده الدنيا شغالة هو من غير إخلاص، والله ده الرياء شغالة هو، الرياء حلو وبيجيب نتيجة والدنيا شغالة وزي الفل، عشان إنسان بقى يقوب يتوب يفوق، فيرجع بقى يسدد نيته. وده فعلا كان بعض العلماء روي عنه انه قال طلبنا هذا الامر لغير الله فأبى الله الا ان يكون لوجهه. واحد يقول لك ايه، ولا وانا بقيت مستغرب جدا جدا جدا من الفهم السقيم ده، اللي البعض يقول لا لا لا ولا مشكله، ولا تشغل بالك، لا سد النيه ولا ما سدش النيه، اهو قال طلبنا لغير الله فأبى الله ان يكون لوجهه. ما ممكن يا باشا ما يبقاش لوجه الله بعد كده، هو انت واخد ده حجه؟ الراجل بيقول لك احنا وطلبنا لغير الله، يعني ايه؟ يعني عادي كان عندهم العلم عامل النهارده كده زي الطب والهندسه والصيدله وكليات القمه، اللي هو واحد ولا مثلا القضاء مثلا ولا الشرطه ولا مش عارف الجيش، اللي هو واحد بيعمل ايه؟ بياخد الامر، هو ده اصبح من من من من مهن الدنيا، اللي هو الانسان مثلا لما يبقى عنده يطلب العلم فيبقى ليه مكانه، ان يعني المجتمع كان بيحترم اللي معاه العلم الشرعي، فيبقى ليه مكانة بين الناس، يبقى قاضي، فيبقى ليه سلطان، فنوع من السلطان وملك. يعني ما واحدة أصلا من أمهات ولد لهارون الرشيد شافت موقف من واحد من العلماء في مرة، الناس بقى بتحبه بجد والناس بقى مش عارف ايه ومش، فقالت هذا الملك لا ملك هارون. هما كان ليهم العلماء، كان ليهم وجاهة كبيرة عند الناس، كان ليهم مكانة كبيرة عند الناس، في ناس كان بيطلب العلم للوجاهة دي، للمكانة دي، للمقام في الدولة، يعني كان الناس تطلب العلم كده عادي، كان وارد لأنه كان دنيا، فهو طلبه عادي، المهنة يعني مش مشكل هو يعني بالنسبة له ساعتها، فقال طلبنا له غير الله فأبى الله أن يكون لوجهه، ما كانش إلا بس ربنا عز وجل إيه، هو بقى وهو بيتلقى جوه في حاجات كده وجعته فتاب وأناب. فتيجي تقول لي أنت ما فيش أي مشكلة أن يطلبه لغير الله وبعد كده يبقى ما فيش، يبقى تمام؟ لا، أوقف معاه سدد نيته الأول، اقف معاه اظبط له نيته الاول، يعني ما تقوليش اصل هو لا والله هو ماشي يبدا لغير الله ما جراش حاجه بعد كده ان شاء الله يقبل الله الا ان يكون لوجهه. لا، خدوا بالكم اللقطه المهمه دي، ان في اوقات الانسان يكون استقام على حاجه بس ما كانش نيته خالصه قوي، كان عنده ازمه، كان عنده مشكله، وده بيحصل في الدبلومه، بنشوف فعلا كده ناس مره مش عارف بنوته قعدت في الدبلومه مش عارف كام شهر كده، ولا مش ده ممكن كملت لها سنه وتمام وزي الفل، ويعني ومنتظمه جدا في الحضور وفي كذا. طب ليه يا بنت الناس؟ اصلا هي بعد الدبلومه بتروح تخرج مش عارف تروح فين ولا تعمل ايه، واهلها ما بيخرجوهاش الا للدبلوم، فبتاخد الدبلومه ذريعه ومنتظمه في الدبلومه وحريصه ما تتفصلش عشان خاطر الدبلومه وراها حاجه تانية. فممكن يكون الانسان طب خلاص اهو ربنا رزقك الاستقامه على الحاجه دي، طب انت خلاص رزقت، او حد داخل بغرض ما رزقت الاستقامه اهو، طب خلاص بقى الانسان ما يعني ما غرك بربك الكريم، يعني ربنا اكرمك فوقف مع نفسك بقى وسدد نيتك، صلح نيتك، حسن نيتك. زي ما كنت بقول لكتير من الافاضل والفضليات، ممكن انت مثلا يكون عمل ما المفروض تاخد فيه بالاسباب، تاخد بالاسباب في العمل الفلاني كذا كذا كذا كذا كذا، بس للاسف الشديد تلاقي الانسان ماله ما خدش بالاسباب، ما يعني او قصر في الاخذ بالاسباب، او اتعامل مع الموضوع بفوضويه وعشوائيه، فعدى الامر وربنا سترها. فبدل بقى ما يرجع يقف مع نفسه يقول الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد يا رب انت سترتني، انا ان شاء الله يعني اجتهد المره الجايه ان انا ما اكونش كده، ان انا لا، ان انا لا يعني مش هاثر كده تاني، مش هعمل كده تاني، ما اعملش اللي عملته ده تاني. لا، يقول لك لا يا عم احنا كنا مكبرين الموضوع، ما الموضوع سهل. طب والله العظيم انا مش عارف ايه والدنيا مشت، على فكره مش عارف ايه وبتعدي. وبيحصل مثلا كتير جدا في الاختبارات ان في طلبه مثلا ولا حاجه يقعد ايه يقول لك لا يا عم الدنيا معديه اهو تمام وقلبين الدنيا، الله ما ليله الامتحان كده ظبط نفسك وبتعدي وزي الفل، ويجي يعني يتعكش عكشه ولا يجي له حاجه يقع على جدور رقبته. هو ربنا ستره مره 2 3 4 5، ربنا اكرمه ثم نفذ رصيده، خلاص نفذ رصيده وهو برده مفيش فايده. فبرده سبحان الملك من منه ربنا ان ربنا احيانا يرزقنا الاستقامه على شيء، خلاص استقمنا رغم ان في ازمه في الاخلاص، رغم ان في ازمه في الانابه في اعجاب وافتخار، في ازمه في التوبه، في ذنوب وحاجات ما تبناش عنها. ما الانسان بقى ما لا ينيب ولا يؤوب من قريب وبرده مفيش فايده، يقول لك عادي بقى يغتر وينخدع فخلاص ما يكملش استقامه بعد كده. ما يعني مثلا بيحصل في الكائنات ربنا سبحانه وبحمده بيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طب ما احنا تنازعنا هو ما حصلش حاجه، احنا بنتخانق على فكره لنا فتره بس ما يعني في ناس نفوسها مش عارفه بس الدنيا ماشيه، فما ما يتعظوش. مثلا ممكن تحصل ازمه عاصفه كده يعني ايه خلاص تهز الدنيا، وبعدين بيبقى عاملين بالضبط زي ايه فلما نجاهم الى البر الى البر اعرضوا. اما خلاص ما هو ربنا سترها، ما الدنيا كانت مقفوله وربنا فتحها وحصلت انفراجه، كنا مكسلين وكنا مقصرين وكنا مش واخدين الامر بحقه، ها كنا بنتنازع ونتصارع ونعمل ونودي. خلاص بقى ربنا سبحانه وبحمده يعني ايه كاد خلاص ان المغرب دي تغرق، المركب دي تغرق، كاد ان الـ الـ الـ الـ الشيء ده خلاص المبنى ده يتصدع، كادت الناس تفقد او كاد الانسان يفقد كل حاجه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ربنا اجتبى الانسان وتاب على الانسان وخلاص بقى ايه في فرصه في انفراجه في مساحه، هيرجع هو برضه لنفس تكاسله نفس تقاعسه لنفس برضه لا ياخذ الامر بحقه. احنا قلنا كل ما يخص الوحي الوصيه واضحه، خذوا ما اتيناكم بقوه فاستمسك بالذي اوحي اليك واعتصموا. يعني ليه؟ لان لازم الجديه، لازم الانسان يكون على طول خطواته ورا بعضها بسرعه بسرعه بسرعه وتمام الجديه، انما لا برضه نرجع تاني اول ما مثلا ربنا يفتح ولا ييسر امر يرجع الناس تاني للتكاسل، يرجع الناس تاني للتقاعس، يرجعوا تاني مش عارف ايه. طب ما هو سبحان الملك هو انت طبيعي مش هيستمر، مش هيستقر، ما تحصلوش استقامه، ما يحصلوش استقامه. كالانسان يبقى مش عارف ايه وفي خير وفي نعمه وفي عافيه، قال لهم اني اراكم بخير، يعني انتوا ناس طيبين يعني وفيكم خير، وانتوا في خير وفي نعمه كبيره، ركزوا عشان الخير ده ما يروحش، مركزوش راح الخير. ثم الله سبحانه وبحمده يعني لقد مننا عليك ايه مره اخرى، خلاص ربنا ايه من عليه مره اخرى، من عليه مره ثانيه، يلا يرجع تاني لنفس الاسباب اللي هي اسباب السقوط، يرجع تاني لنفس المؤذيات بتاع الاستقامه، فان يستقر او يستمر له شيء، يرجع نفس التكاسل نفس التقاعس ونفس مش عارف الافات ونفس المشكلات ونفس العيوب تاني، يرجع تاني لاشكال الاخلاص، يرجع تاني لاشكال الانابه او اشكال الافتقار الى الله سبحانه وبحمده والانكسار بين يديه، يرجع تاني لذنوبه، يرجع تاني لعيوبه، يرجع تاني لنفس افات نفسه هي برضه، يرجع تاني برضه للغفله عن الوعيد والوعود، يحطهاش قدام عينيه. لذلك الحقيقه من النقاط الخطيره ومن النقاط المهمه جدا جدا جدا ان الانسان يفهم اللقطه دي في سنن الله، افهم ان في سنن الله ان الرب كريم سبحانه وبحمده، والانسان لما يريد الطاعه او يحب الطاعه ييسرها له، وممكن ييسرها له وهو لسه عنده افات، ييسرها له وهو لسه مش جاهز تماما، لكن لعله وهو في الطريق يعمل ايه يستفيق، لعله يعمل ايه لعله يرجع بقى يصلح الحاجات اللي عنده دي، يحل المشاكل اللي عنده، يرجع بقى يقول لا لا لا انا خلاص الحمد لله رب العالمين اظبط بقى اخلاصي ارجع تاني نيتي بقى لا ارجع لنيتي تانية اخلي نيتي صالحه اخليها صافيه اخليها صادقه اخليها صلبه اخليها صامده لا لا ارجع تاني اظبط نيتي بقى مش هينفع الكلام ده لا لا انا ارجع بقى الحمد لله رب العالمين ده انا يعني سبحان الله اني كدت اهلك كدت اهلك تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الواحد يقول لأفاته كده يقول ذنوبه وعيوبه كده يقول تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يعني ما فهو ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين. إنسان خلاص بقى فهو الإنسان يبقى ربنا يمن عليه بالاستقامة ويمن عليه مرة أخرى بالاستقامة يعطي له فرصة أخرى وبرضه ما فيش فايدة مش راضي يتبصر. مش راضي ياخد خطوة مش راضي يتطهر لا راضي يتبصر ولا راضي يتطهر ولذلك يعني يرجى إن شاء الله بإذن الله إن هذا التبصر يعين على التطهر يرجى إن شاء الله إن الإنسان كده يبقى التبصر هو أول طريق التطهر إن شاء الله الإنسان يتطهر من هذه المهددات والمبددات من هذه المؤذيات إنه يعمل اتقاء لهذه الإيه يعني إن شاء الله يعمل اتقاء لهذه المؤذيات بإذن الله سواء كانت مهددات ولا مبددات ففي تنبيه هنا واضح على الإخلاص توجه إلى الله سبحانه وبحمده أن يجعل العبد ربه همه في تنبيه واضح جدا على الإنابة إلى الله سبحانه وبحمده إرجاع الأمر إلى الله نسبة الفضل إلى الله شكر الله الانكسار بين يدي الله الافتقار إلى الله وفي مصيبة اسمها الإعجاب الإنسان يخلي باله منها في تنبيه واضح جدا على مسألة التوبة والاستغفار فاستقيموا إليه واستغفروا سبحان الملك في أوقات الإنسان علشان نقصه وقصوره بيبقى عامل حاجات متواضعة جدا وحاجات بسيطة جدا بس بتعظم في عينه الإنسان يعني بيعمل عكس ما ينبغي أن يفعله تعظم في عينه حسناته وتظهر في عينه سيئاته فتلاقي الإنسان مثلا عمل حاجة حلوة ولا شوية يعني حسنات فتعظم في عينه الحسنات والإنجازات وتظهر في عينه السيئات والإخفاقات فدي الإنسان ده مثلا تبص كده طيب ها عمل حاجة كويس أنجز إنجاز والحمد لله وعملنا ولما أنا فاكر زي في مصر الجون بتاع مش عارف مجد عبد الغني ده بتاع كاس العالم يعني ما راحوا كاس العالم مش عارف قعدوا كم سنة يجي 30 سنة بيروحوش كاس العالم وبعدها 30 سنة بيروحوش تمام وبعدين ساعتها لما راحوا كاس العالم مش عارف جاب جون مش عارف مونديال 90 ولا معرفش ايه فجاب جون كده جون واحد بس وجون كان تعادل في ماتش من الماتشات وبرضو خرجوا من كده من دور المجموعات يعني او من دور المجموعات بس عمالين بقى الجون ومصر اينما لما كانت في كاس العالم وكاس العالم فتعظم في عينه الانجازات مش هقول الصغيره التافهه وايه بقى وتصغر في عينه الاخفاقات طب اخفقت كم مره انت ليك 30 سنه ما بتروحش يعني ورحت اصلا كانت فضيحه يعني واضحه المساله فانا بس بضرب مثال تافه من امثله الدنيا بس عشان اوضح الفكره فهو الانسان كده الانسان حسناته وانجازاته بتعظم في عينه وتصغر في عينه اخفاقاته ايه وسيئاته دايما الاخفاقات طب ما انت اخفقت 50 مره يعني مش فبيحصل البني ادم ده بقى فبيبدا يحصل له تضخم ذات هو ده برده في الاعجاب يحصل له كده تضخم ذات هيحس ان هو تمام ولذلك من اجمل الاشياء ان الانسان او من الحاجات اللي لازم زي ما قلنا من الحاجات المهمه او الاخلاص في الاستقامه برده الاستغفار في الاستقامه إن أنا وأنا إبان الاستقامة الاستقامة دي من أعظم الإنجازات إبان الاستقامة كن بعمل إيه؟ استغفار دائم استغفار على ذنوب سابقة ممكن تيجي تهدد الاستقامة تدمرها استغفار على التقصير في الاستقامة فما يديش مجال لنفسه إن إبان هذه الإنجازات صغرت أو كبرت إن هو ينسى الإخفاقات أو ينسى السيئات ولذلك الاستغفار كان قرين الاستقامة وكأن الاستقامة دي مش هتتم إلا بالاستغفار. فاستقيموا، ده تصريح أنا وبقى ده كده بالمنطقي والمفهوم، فاستقيموا إليه واستغفروه. ويل للمشركين ولا تكونوا كالمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ماشي؟ لأن دول لهم الويل. الويل دايما لما زي يعني زي طوبة كده، الويل لما تيجي بتبقى دعاء عليه أو وعيد لي، دعاء عليه أو وعيد لي، في الدعاء عليه أو وعيد لي بحاجة في الدنيا وحاجة في الآخرة. الدنيا الويل الهلاك والثبور والإخفاق، وفي الآخرة في وادي في جهنم اسمه وادي ويل، أسأل الله العافية. زي طوبة، إما دعاء لي أو وعد لي، ذكها دعاء عليه أو وعد أو وعيد عليه أو وعيد لي. هنا دعاء لي اللي هي طوبة، أو وعد لي بإيه؟ بحاجة في الدنيا وحاجة في الآخرة. حاجة في الدنيا العيش الطيب في الدنيا، وإن يكون من أهل شجر الطوبة في الجنة. وطبعا العيش الطيب في الجنة، الجنة هي العيش الطيب، في شجرة اسمها طوبة في الجنة. فهمتوا لما تشوفوا ويفة هنا؟ وويل للمشركين، فهو ده دعاء عليهم ووعيد ليهم في الدنيا بالهلاك والإخفاق، ده غير بقى ما ينتظرهم في الآخرة، نسأل الله العافية. ولذلك بيتم التحذير من ده، كأن انت استقيموا إليه واستغفروا. خلي بالك في وادي ويل، خلي بالك في ويل، في هلاك، في ثبور، في إخفاق. اوعى اوعى اوعى اوعى سلوك صراط المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقلنا دايما لما ربنا يذم لنا حالة، فده دي إشارة إلى ضرورة التحلي بكمال ضدها، إشارة إلى ضرورة التحلي بكمال ضدها. الإنسان يكون من أكثر الناس تزكية لنفسه وإيمانا بالآخرة، وأن يضع الآخرة نصب عينيه، يجعل الآخرة همه، يجعل الآخرة همه. وده برضو واحد من الإشكالات في الاستقامة، فين هم الآخرة؟ والإنسان أيوة ممكن في رمضان، في مش عارف، في اعتكاف، في عمره، في فتره ما يبقى عنده هم الاخره وهم مش عارف ايه، بعدين بيبدا هم الاخره تخفت انواره، ثم يحل محله هم الدنيا. ايه بقى اللي يحصل لما يحل هم الدنيا؟ شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم ياتي من الدنيا الا ما كتب له. جز جز جز جز. الثاني جمع الله عليه شمله، يا سلام، ده ادعى الاستقامه. جعل غناه في قلبه، أتته الدنيا وهي راغمة. فهم الآخرة، هم الآخرة، غياب هم الآخرة مشكلة أصلا بالنسبة للمؤمن أصلا. وترك النفس ما بيزكيهاش، ما بيشتغلش عليها، ما بيزكيهاش بالوحي، ما بيتعلمش تعليم تزكوي بنائي، ما بيجتهدش إن النفس دي يطهرها ويطورها بالوحي. مهم، فهنا الاستغفار مهم جدا. استقيموا إليه واستغفروه. أهو أولي المشركين مالهم لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون، لهم الآخرة وللأسف الشديد ولا تزكية النفس. المهم، فهنا زي ما قلنا لو احنا بنجمعهم عشان من يعني من ننساش دايما، لو بنجمعهم قلنا الإشكال في الإخلاص، إشكال في الإنابة بمعنى الإرجاع إلى الله سبحانه وبحمده، إشكال في الإنابة والاستغفار التوبة خلاص، إشكال في التزكية، وإشكال في هم الآخرة. طيب، أو زكاة النفس. طيب هنا فشوفوا فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للإيه؟ للمشركين. استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ولذلك سبحان الله في حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن يعني كلام جميل جدا عن الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا، ماشي، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في رواية تانية استقيموا تفلحوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية ولا يحافظ. في رواية أخرى سددوا وقاربوا واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في حديث آخر استقيموا ونعم ما إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طيب الحديث ده عظيم جدا جدا، إن الحتة دي بقى هنا مهم، وأنا يعني أخرت الحتة دي عشان نفهم اللي جاي ده. إن أنا زي ما قلت في الاستغفار أنا بستغفر على إيه؟ على أمور غابرة غابرة، يعني غابرة ممكن هناك أنا مش أخذ بالي منها، وعلى أمور حاضرة، أمور حاضرة أنه في ذنوب بتلبس بها وأنا في الاستقامة. عادي الاستقامة مثلا استقامت على الطاعة الفلانية بس برضو في ذنوب بعملها، صلى الله العافية، أو في تقصير بيظهر منه. ففي استغفار على على على أمور غابرة، واستغفار على أمور حاضرة. إهمال الاستغفار على الحاضر أخطر من إهمال الاستغفار على الغابر. الغابر ده يمكن الطاعة اللي الإنسان بيعملها إيه؟ وأولئك يبدلوا الله سيئاتهم حسنات. إنما المشكلة إن فيه أشياء بتنخر في عظام الإيه؟ الاستقامة الحاضرة، بتنخر في عظام الإنجاز الحاضر. فسواء كان من تقصير أو إهمال اللي هو إشكال في الإتيان بالمأمورات، أو من للأسف الشديد يعني ذنوب ومعاصي، هو إشكال في في في في اجتناب المنهيات. والاستقامة شغال، والمفروض إنه الاستقامة شغال، فدي أشياء عمالة بتنخر في عظام الاستقامة، وعمالة دي معاول هدم كده خفية مش مش أخبره منها، فيقصر في الاستغفار. فالاستغفار في يعني في الأحوال الحاضرة يمكن أهم من الاستغفار على الإيه؟ على على الأحوال أو الأمور الغابرة، الغابرة التي غبرت. ولذلك بقى ركزوا في الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا. يعني استقيموا ولن تحصوا؟ استقيموا ولن تحصوا، تحصوا من الإحصاء. إيه الإحصاء يعني؟ العد. يعني إيه؟ يعني استقيموا، وانتوا بتستقيموا حطوا في بالكم ان انتوا برضو هيبقى في تقصير، ان انتوا مش هتطيقوا انكم تعملوا كل المطلوب على الوجه المطلوب. فاوعى تعجب باستقامتك ولا تفرح باستقامتك، لان انت مهما عملت يعني لن تحصوا، مش هتقدر تحصي الحقوق اللي مطلوبة منك، الاشياء اللي مطلوبة عليك. وفي معنى آخر أنه بشرة، استقيموا ولن تحصوا الأجر المترتب على الاستقامة، كأنها بشرة. يبقى هنا ممكن تمشي في اتجاه استقيموا ولن تحصوا، وده أرجحه إن أنت استقيموا. ما خلي بالكم وانتوا بتستقيموا، يعني شوفوا، هو كل تفسير من التفسيرين يشهد للرواية، سبحان الله، دي برضو بركة الروايات. طيب استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا ولازم تبقوا حاطين في بالكم، يعني كأنها استقيموا واستغفروا. ليه؟ لأن انتم مش هتقدروا تحصوا تعدوا أو تأتوا أو تطيقوا أو تحيطوا بالمطلوب منكم، فدائما هكون في تقصير، ولن تأتوا بالأمر على حق. ويشهد للكلام ده إيه بقى؟ يشهد له السياق، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فركزوا، خليكوا أذكياء، وركزوا على الحاجات المهمة جدا جدا جدا في الاستقامة، أركان الاستقامة، خلي بالكم منها، لأن أركان الاستقامة دي لو أنتوا زبطتوا معاها هتحافظ على استقامتكم أكبر وقت ممكن. إنما لو سبتوا الآفات والمؤذيات تنخر في عظام أركان الاستقامة وأصولها وأعمدتها، خلاص يلا مع السلامة. أهم أركان وأعمدة الاستقامة الصلاة. الصلاة، وإن القصة دي مرارا وتكرارا، أصلا إحنا مأمورين بإقامة الصلاة، والإقامة إتمام ودوام، إقامة وإدامة، فيها الاهتمام، فيها الإعظام، وغيرها من الأمور. فلذلك الصلاة أهم عوامل الاستقامة على الإطلاق، الصلاة. واللي عايز يزبط الاستقامة يزبط الصلاة، والصلاة بطبيعتها انصلحت صلح سائر عملي، مش بس في الآخرة حتى في الدنيا. وقلتها مرة وتكرر، من استقامت صلاته استقامت حياته، استقامت صلاته ففي توجيه هنا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب استقيموا ولن تحصوا، يعني انتوا مهما عملتوا مش هتقدروا تحيطوا بالمطلوب منكم، مش هتقدروا تعدوا وتطيقوه وتأتوا به على وجهه. طب الحل يا رسول الله، ركزوا على الأركان، ركزوا على الأعمدة، استغفار من التقصير خلاص في الاتيان بالمأمور او في ارتكاب المحذور بسبب ارتكاب المحذور، وروحوا ركزوا على الاعمدة، ركزوا على الأعمدة، ركزوا فيها كويس جدا. ده اللي بقوله، الصلاة مهمة جدا، الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الأوراد، المجالس، الإنسان المواظبة مثلا على إن هو على غذاء قلبي وغذاء روحي من مجالس العلم وغيرها. في أعمدة كده ما تجيش عندها، اضبطها تضبط استقامتك. بس الإنسان أول ما يبدأ يلعب في العوامل المهمة، يلعب في الأعمدة في الأركان، تبدأ الدنيا تتهز. ولذلك تلاحظوا إن أصلا إمتى بتبقى الاستقامة؟ الدنيا خبطت ولخبطت جامد جدا لما تتضرب الصلاة. إنما كل ما الإنسان محافظ على الصلاة، لأن سبحان الملك الصلاة كأنها بتجدد الاستقامة، الصلاة كأنها سبحان الله بتبعث في الاستقامة روحا جديدة، دماء جديدة، تعمل لها عملية إمداد داء. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، اعلموا يعني اعرفوا الكلام ده، افهموه، تيقنوا فيه، اعملوا بمقتضاه، اثبتوا عليه. دائما اعلموا كده أن خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم بشكل عام، وخير أعمالكم فيما تريدونه من الاستقامة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، حاجة عظيمة. شيء آخر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء. الوضوء، فكرة الطهارة، مش بس طهارة الأبدان، طهارة النفس من الأدران، مش بس طهارة الأبدان، طهارة النفس من الذنوب والأدران. الوضوء بطبيعته اللي يحافظ عليه، وشوف النبي بيركز على المحافظة، على المواظبة. فأنا حافظت أو وضبت على أنها متوضي معظم الوقت يعني. فكأن سبحان الملك إشارة لحاجة عظيمة جدا، النجاحات في الخطوات الصغيرة تقود للنجاحات في الخطوات الكبيرة، نجاحات في الخطوات الصغيرة تقود للنجاحات في الخطوات الايه الكبيرة. انا الدنيا ملخبطة معايا وعك السنين ومش عارف، كنت الدنيا تمام زي الفل في مثلا في رمضان اللي فات ولا في العمرة ولا مش عارف في ايه ولا في، حاسس الدنيا خربانة، ابدأ بالصلاة والوضوء، حافظ على الوضوء على قد ما تقدر. حسيت ان انت وضوءك مش عارف انتقد، توضى تاني، مش اي مشكلة، لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. يعني مش معنى اللي بحافظ مش مؤمن، لا، بس المؤمن يكون دايما حريص ان انت في الوضوء، انت في الوضوء، انت في لمة الملك، انت في لمة الملك، تنام على وضوء، تبقى اصلا محافظ على وضوءك طول الوقت. ده عظيم، حافظ على دي حاجة هون نجحت فيها. الصلاة وخصوصا بقى لو توضى كل صلاة، الصلاة حافظ على الصلاة، اضبط الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة. ونشوف بعد كده الصلاة ودورها في الهداية للصلاة المستقيمة أو الاستقامة. أقم الصلاة، أقمها إتماما ودواما إعظاما اهتماما وغيرها من الأمور، ده يسهم في الاستقامة بشكل غير عادي. فشوفوا الوصية التشغيلية من النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى دي فكرة إيه، إن القرآن تفسره السنة أو البيان النبوي اللي بنقول عليه. يعني ده اصلا للاسف المغفول عنه، يعني مثل هذه الايات الحديث تحط في الايه زي دي، تحط هنا يفهمها الانسان في ضوءها. مهم، فانا قلت بقى ولن تحصوا، ده المعنى المختار للاحصاء عشان السياق كده في رايي ياكد عليه بقى، ياكد ان ده المعنى المراد ايه. الروايه الثانيه، سددوا وقاربوا واعملوا. سدد يعني المهم اضبط الوجهه، وهم الوجهة تكون صح، ما تروح ليش يمين ولا شمال، سدد زي ما قال له يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبسددك السهل. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بنفس روحي قال لسيدنا علي. فسددوا يعني مهم قوي انك تسدد النية، تسدد الوجهة الاول، هي فكرة الاستقامة، استقامة اليه، رايح فين؟ ما هو استقيموا يعني انت خلاص، يا خلاص ده طريق المستقيم اللي تمشي عليه. فسددوا تسديد النية بشكل واضح، الوجهة والنية، وتسديد الطريق أو الطريقة والمنهجية، يبقى ده على السداد وده على السداد. وبعدين وقاربوا يعني زي اتقوا الله ما استطعتوا، واعملوا، وفي رواية واعملوا خيرا، واعملوا يعني سدد، قارب، اعمل خير على قد ما تقدر. طيب وبعدين ليه؟ علشان انت مش تقدر تأتي بكل حاجة، علشان فعلا الانسان، عشان برضو الناس اللي بتبقى عايشة في جلد الذات، الناس اللي عايشة في المثالية الخرافية الزائفة، لا، خد خطوة، اعمل حاجة، مهما فعلت انت مش هتقدر تحيط بكل شيء. فاتق الله ما استطع، سددوا وقاربوا. باب يا امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، هدي واقعي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا في تشديد ولا في تبديد. سددوا وقاربوا واعملوا، في رواية اعملوا خيرا. طيب خلص؟ لا، وخير اعمالكم الصلاة. يلا تعمل، ركز على الصلاة، ابدأ بالصلاة. ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، بس عايزين الصلاة تبقى انت محافظ على الوضوء، حافظ على وضوءك، حافظ على طهارة الايه، على طهارة الابدان وطهارة النفس من الذنوب والأدران. لان الوضوء مش بس بيسهم في طهارة الابدان، يسهم في طهارة النفس من الايه، من الذنوب والأدران. وفاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل كل يوم منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ ما هيش هيبقى من درنه، يعني عنده نهر بيعدي على، عشان كده قلنا فكره نهر الصلاه، وقلناها في كتاب اطفالنا والصلاه، فنهر معدي معدي عليه بيغتسل منه 5 مرات كل يوم، يخش يغتسل فيه، هل يبقى من درنه شيء؟ لا. برضو الصلوات الخمس، الوضوء، هكذا يفعل، لا يبقي من درن الإنسان شيئا. ليه؟ كل ده في معنى واستغفروه، كل ده في معنى واستغفروه. فتستغفروه ليه؟ تستغفروه على التقصير في الإتيان بالمأمورات المطلوبة للاستقامة، وتستغفروه على الوقوع في المحذورات. استغفروه واعملوا دي، واستغفار عملي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، استغفار عملي، ركز على الخطوة دي. فده يذهب من الأدران، يذهب من الذنوب خلاص، وفي نفس الوقت يعالج القصور اللي حاصل في الايه، في الاستقامة. طيب فده بيان نبوي عملي، بيان نبوي ايه، عملي هو. طيب بيان نبوي ده عملي قولي ولا فعلي؟ قولي. هو بيان نبوي، هو غرضه انه يبين العمل، كيف نعمل، ايش نعمل، كيف، واستغفروا تيجي ازاي، ما يبين لنا العمل نعمل ايه، وهل ده، هل البيان ده وسيلته ايه، الاقوال ولا الافعال. يبقى غايته، غايته او غرضه العمل، بيان العمل. طب هو وسيلته ايه، اقوال ولا افعال؟ لا بالاقوال، مش بالافعال هنا، انما قال ليش النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وعمل كذا، وفي طبعا في الافعال منها، بس المهم. طيب فده كده المعنى الاول، ولا ايه، ولا ولن تحصوا. طب نروح بقى، طبعا في معنى تاني هو استقيموا ونعم ان استقمت، بس هنجيله. طب في ناس بقى قالوا ايه، استقيموا ولن تحصوا، كانها بشرة، يعني استقيموا ولن تحصوا الاجر المترتب على الاستقامة، كانه ترغيب، كانه تحبيب، كانه تحفيز للانسان على كده. استقيموا ولن تحصوا، من الاحصاء، ولن تحصوا الاجر المترتب على الاستقامة، الخير اللي جاي من وراء الاستقامة، البركة اللي هتيجي من وراء الاستقامة. يشهد لده الرواية التانية، استقيموا تفلحوا، اللاهثين وراء النجاح، الباحثين عن الفلاح. ها، استقيموا تفلحوا، استقيموا تفلحوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء، في رأي لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عشان كده والله دي مركزية ما هدانا الله إليه، بفكرة إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة، مركزية ما هدانا الله إليه في الالتزام والاستقامة. وكنا بنقول والله الإنسان الاستقامة المنهجية، الاستقامة كل الاستقامة بإقامة الصلاة. وسبحان الملك لمن شاء منكم أن يستقيم، فالاستقامة المنهجية، الاستقامة السلوكية، محورين أساسيين، إقامة كتاب الله لمن شاء منكم أن يستقيم، وإقامة الصلاة، وخير أعمالكم الصلاة. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على ما هدانا له الله سبحانه بحمده. إن هنا دول المحورين الأساسيين في الاستقامة، في الانطلاقة في الاستقامة، إقامة كتاب الله خلاص اللي هو لمن شاء منكم أن يستقيم، وهنا في خير أعمالكم للصلاة. فهنا استقيموا تفلحوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فده المعنى الثاني. يشهد لي أيضا الحديث الآخر اللي هو الرواية أخرى، استقيموا ونعم إن استقمت، نعم إن استقمت، يعني ما أروع وما يعني أنفع إن استقمتم ما أروعه لكم وما أنفعه لكم إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند حديث سيدنا عبد الله بن عمرو أنه قال لمعاذ بن جبل لما أراد سفرا فقال رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال يا رسول الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن. قال رسول الله زد، قال استقم ولتحسن خلقك. دي واحدة من الروايات، روايات هذا الحديث هي عند الحاكم والشيخ الألباني ذكره في الإيه في الصحيح. فهو قال إيه استقم ولتحسن خلقك، وفي رواية وليحسن خلقك، استقم وليحسن خلقك. فهنا رأس الاستقامة العملية الصلاة في الأنساك، ورأسها في الأخلاق فكرة الإنسان إذا أساء يحسن أو حسن الخلق. يبقى هنا برضو ده النقطة اللي كنا أشرنا إليه، فكرة الأنساك والأخلاق. أنساك يأتي على رأسها الصلاة، والأخلاق حسن الأخلاق. ده برضو من الحاجات المهمة جدا في الاستقامة. يعني للأسف الشديد بنجد عند الناس استقامة أنساك وليش استقامة أخلاق. لا حد الله مبارك استقامته على الصلاة، استقامته على طلب العلم، استقامته على مش عارف إيه، شغالة، بس تلاقيه في الأخلاق ضايع. والعكس، لاقي ناس استقامتهم في الأخلاق تمام، زي ما كنت النبي قال إذا جاء متضون دينه هو خلقه. فأنت حضرتك بتقولي ده فلان ملتزم، ما قلنا كلمة ملتزم دي مش موجودة في الشريعة، اللي موجودة كلمة مستقيم أو استقام خلاص. فده والله ملتزم، تقول لك ما شاء الله عليه ممتاز جدا في الصلاة، طيب ماشي، دي الأنساك، فين الأخلاق؟ لا أخلاق اللهم بارك مش عارف، فين الأنساك؟ دي كده استقامة، اللي استقامة إقامة الصلاة أو استقامة في هذا العملية، الاستقامة العملية، الاستقامة السلوكية، الاستقامة التبصرية. طب فين بقى التصبرية عذرا؟ في الاستقامة بقى التبصرية، أين هو من كتاب الله؟ فين كتاب الله؟ فالحقيقة حاجة عظيمة في مسألة محاور الإيه الاستقامة، بس برضو التأكيد على تلك الآفات التي توقع الإنسان في ذلك. عشان كده في حديث جميل قوي، في يعني حديث سيدنا أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث في عند الترمذي وأحمد وغيرهما، واللفظ لأحمد والحديث صحيح. بيقول إيه بقى؟ بيقول إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان. مش تكفره يعني تقول له أنت كافر، لا، تكفره يعني تذل له وتخضع. طيب تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، وفي رواية فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وعندنا الحديث الآخر، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسان. استقامة اللسان تسهم في استقامة القلب، واستقامة القلب تسهم في استقامة الإيمان. وده برضو بعد مهم جدا جدا في الاستقامة، فكرة برضو إن، وده مهم برضو في مسألة إيه إن الأخلاق، الأخلاق وليحسن خلقك، أهمها الأخلاق اللسانية الكلامية التواصلية. أو الأخلاق أصلا بتبان أكتر في التواصل، الحتة دي في غاية الأهمية. ففي ناس ربما سبحان الله البلاء موكل بالمنطق، وإن الرجل يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فممكن كلمة ولذلك انتبهوا للسان، وانتبهوا لآفات اللسان. يعني شوفوا الحديث العظيم النفيس، الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم فيه عن الإسلام، حديث سيدنا معاذ بن جبل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بعمل يدخله الجنة ويبعده من النار، ثم النبي قال له أعمال عظيمة وأعمال رائعة وجسيمة، وبعدين قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني الحاجة اللي ضبط، لو ضبطتها، لو تحكمت فيها كويس، لو عرفت تمسكها وتظبطها، هتظبط لك الباقي كله. قال يا رسول الله، فأخرج لسان نفسه كده وقال أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. ياه، يعني هو اللسان ده لو ظبطت يظبط كل الكلام ده. بعض الناس على فكرة بتبقى مثلا بتسمع الحاجات دي ماشي يعني بس مش الدرجة. لا للدرجة دي، طالما الرسول قال كده يبقى للدرجة دي، يبقى للدرجة دي. يبقى ركز، الله يكرمك في كلامك، ركزي في كلامك كويس جدا، ركزوا في آفات اللسان، ركزوا في لحظة غضب تقولوا حاجة ممكن تهد كل حياة، ركزوا في لحظة مثلا في كلمة تخرج كأنها كفران لنعمة الله، كلمة تخرج كأنها تعيير، كأنها إعجاب، فانتبهوا الله يكرمكم. أحيانا كتير من وللأسف الشديد يعني كثير من الناس اللي عندهم الانفعالات العاطفية بالذات بيقعوا في الأزمة دي. فلما سمع الكلام ده سيدنا معاذ ملاك ذلك كله، منتظر بقى يسمع حاجة بقى لا تملك كل الكلام ده وتضبط الكلام ده كله يعني ممكن تحافظ لك عليه أو تهدهولك. فسيدنا معاذ تعجب قال وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله. هو طبعا عارف ان احنا مؤاخذين بس يعني يقصد الى هذا الحد، الى يعني الى هذه الدرجه. قال ثكلتك امك يا معاذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كلمه دارجه على لسانهم يعني. قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. يا الله يا الله. ولذلك من أهم الأشياء اللي الإنسان محتاج فيها لتعقل الضبط والإمساك، محتاج فيها في التصبر، محتاج يضبطها كويس جدا فيما يخص استقامته، لسان. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. وشرحنا الحتة دي في الكتاب بتاع منهج الطالب المسلم، لأن الحديث ده من الحديث اللي هي من الأمثلة ضربها نفسها من الإسلام. النبي شبه اللسان بمنجل، عارفين المنجل اللي هو بيتقطع بيه الزرع ده؟ فمنجل بيعمل ايه؟ بيحصد اعمال الانسان، فيحصد الزرع يوقعه على راسه، يحصده يوقعه على راسه. يا الله، يعني حصائد الألسنة دي يعني اللسان اللي بيعمله اللسان في الانسان غير عادي. اللسان ده بيتسبب في ايه؟ وان الرجل اللي يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. اسأل الله العافية. كلمة. فينتبه الإنسان للسانه، ينتبه لحاجة كثيرة ممكن يقولها. فمن هنا فركزوا بقى في الاستقامة أحسن الله إليكم. ركز بقى على ما ده برضو أحيانا يحصل، يعني أحيانا يحصل ممكن الإنسان يكون استقام على طلب العلم واستقام مش عارف في الدعوة إلى الله ولا الإصلاح، بس ضارب الصلاة، فين استقامة الصلاة؟ ضارب استقامة الأخلاق. لذلك بشكل عام مش الصلاة والله، استقامة الأنساك. عشان كده مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا نأكد للناس في الدبلومة، نأكد للناس في التشغيل، نأكد للناس والله بدأت تشعر بفطور همة، بدأت تشعر بمش عارف ايه، حاسس ان انا والله ما انت عندك قلبك بيصرخ، قلبك بيصرخ ومفيش فايدة. فين الاستقامة الأنساك؟ الصلوات، الدعوات، الأذكار، ورد القرآن، فين استقامة الأنساك؟ الصوم 3 أيام من كل شهر، 2 وخميس وربنا أقدرك ولا أقدرك، فين استقامة الأنساك؟ فيأثر الإنسان في استقامة الأنساك فلازم يحصل استقامته كده. فين استقامة الأخلاق؟ يكون الإنسان للأسف الشديد بدأ إيه؟ عندنا خلق وحش، اشتغل على الخلق ده، في خلق حلو عايز أطوره، أحط لنفسي المستهدف الشهر ده بتاع الخلق الفلان، الشهر ده بتاع الخلق الفلان. فين استقامة اللسان؟ فين استقامة اللسان؟ ولذلك دايما سبحان الله لما تبدأ أنوار الاستقامة في الخفوت بيبدأ الإنسان يرغي ويتكلم كتير ويهري كتير. سبحان الله، والله الإنسان في أوقات النشاط والعمل ما عندوش وقت يتكلم، لما يبدأ بقى كده يبدأ يتكلم ويتكلم عن نفسه ويتكلم عن مش عارف فلان، ويبدأ يشتكي ويبدأ يتسخط ويبدأ يتذمر ويبدأ يحكي ويبدأ يقول. المعسكر الذي تكثر فيه البطالة يكثر فيه الشغب، ما هو فاضي وينتقد ويعمل ويودي ويشكل في خلق الله فاضي. هنا استقامته اللسانية فيها مشكل. فمن فضلكم استقامة الأنساك. ممكن اللي حصل لك عشان انت أثرت في استقامة الأنساك، ممكن اللي حصل لك، انا بتكلم على مستوى ذات بيوتات مؤسسات، ممكن كان في تقصير في استقامه الاخلاق. عادي، خلق العفو، خلق الحلم، خلق التغافر، خلق التطاوع، اخلاق، فخلق التعاون على البر والتقوى، في اخلاق، خلق الصدق، صدق صدق صدق. ناس تبدأ تحور، تبدأ تلون، تبدأ تكذب، تبدأ تخدع، تبدأ تغش. استقامة الخلق الصدق، الأمانة الأمانة الأمانة الأمانة، استقامة على الأمانة العلمية، أمانة الخلقية، أمانة السلوكية، أمانة الأموال، أمانة الأعراض. في إشكال هنا، في حاجة من دي. صلى الله العافية، صلى الله أن يتوب علينا وأن يصلح أحوالنا. ده والله ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. في إشكال في استقامة الأخلاق، في استقامة الأنساك، استقامة اللسان بالذات من الجوارح، استقامة اللسان. ما هو فكرة واستقيموا إليه، فاستقيموا إليه واستغفروه، إيه المطلوب هنا؟ استقامة القلب إلى الرب، استقامة القلب إلى الرب. اه، وده في الاخلاص والتوجه والانابه، استقامه القلب الى الرب. ومهم قوي استقامه اللسان، استقامه القلب دي مربوطه باستقامه اللسان. استقامه اللسان، ان اللسان بقى الواحد يمسك لسانه شويه، يضبط لسانه في وقت الانفعالات العاطفيه، ما يتكلمش. انسان مثلا سريع الغضب ولما بيغضب بيخبط، لا ما يتكلمش، يمسك لسان، يشتغل على نفسه في استقامه اللسان. حاجات مذكوره اهي بشكل بسيط في النصوص. فالإنسان يعني لو انتبه لمثل هذه الأشياء، يرجى إن شاء الله يعني يحفظ الله سبحانه بحمده عليه استقامته، ويبقى في حالة لهم أجر غير ممنون. وده اللي احنا نتمناه، إنسان يتمنى أنه هو يكون يعمل من الصالحات ويستقيم على الصالحات. ليه؟ علشان لما يجي عليه الوقت اللي يرد فيه أسفل سافلين، يبقى ليه أجر غير ممنون، يبقى أجره شغال. هو مش قادر يعمل الطاعة بس أجره شغال. الإنسان يستقيم على الأعمال الإصلاحية ليه؟ علشان خاطر إن شاء الله رب العالمين يجي في الوقت ده العمال بيحصد، يبقى هو في مكانه والحمد لله في خير، شغال هنا وخير شغال هنا وخير شغال هنا وخير شغال هنا. لما بلاش، ممكن ما يبقاش عنده رد إلى أسفل سافرين حقيقة إبادانيا، يعني ممكن بحكما، ممكن نفسيا اتأثر، حصل له حاجة، يكون إيه؟ يكون بفضل الله سبحانه بحمده عدد حسناته شغال. ده فضلا بقى ان هو يبقى مات اصلا وفارق الدنيا، يرد مره اخرى في لاسفل سافلين الى الارض، ماشي، وخرج من ظلمه، من ظلمات الرحم، وخلاص خرج لانوار الحياه، وبعدين يرجع تاني لظلمات القبر في اسفل سافلين. هو لما كان في الرحم كان على الارض، لما هيبقى في القبر يبقى تحت الارض، يبقى تحت الارض، ولهم اجر غير ممنون. صلى الله ان يكون منه وعدد حسناته شغال. فهو ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. فده سلوك المؤمن، الذين امنوا وعملوا الصالحات. ننتبه هنا في هذا السياق، بذكر حضراتكم تاني، ننتبه لمسألة الاخلاص، اشكالات الاخلاص، ان يكون يعني همه او فكرة ان يكون الرب قبلة القلب، وان يكون الله محور الحياة، وان يكون يصبح العبد ويمسي وليس همه الا الله، مشغول بربنا، ولا ربك فارغب، ففروا إلى الله، كن دائما فر إلى الله. برضو الإنابة إلى الله، إرجاع الفضل إلى الله سبحانه بحمد، تبرؤ من الحول والطول، انكسار بين يدي الله والافتقار بين يدي الله سبحانه بحمده، إشكال الإعجاب بالنفس والافتقار. انتبه الإنسان برضو في مسألة الإنابة إلى الله، العودة إلى الله، الاستغفار. وإن الاستغفار على التقصير في الإتيان بالمأمور فيما يخص الاستقامة، وعلى الوقوع في المحذور. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، استقيم ولن تحصى. وبرضو واضح فكرة ايه؟ ولن تحصى. واضح فكرة ان الانسان يسدد ويقارب قدر الطاقة. ولذلك مهم قوي الاستغفار، مهم الوضوء، مهم الصلاة، الصلاة عذرا والوضوء. ليه؟ الصلاة هتعزز الاستقامة وتعزز الاستغفار. الوضوء يعزز الاستقامة ويعزز الاستغفار، لان حالة من الانتظام وحالة من الالتزام وحالة من مراعاة النظام. ننتبه جدا لاستقامة الأنساك، وخصوصا الصلاة والوضوء، ننتبه جدا لاستقامة الأخلاق وخصوصا الصدق والأمانة، ننتبه جدا لاستقامة اللسان. برضو من الحاجات المهمة الآفات اللي تزكية النفس. لا، ما هو واحد من الإشكالات ان احنا بنبقى للأسف الشديد واخدين الاستقامة كده عرضية، اللي قلتها مرارا وتكرارا. الإنسان مثلا راح عمل خير ولا حاجة، فربنا من عليه بميلاد جديد، ولا كان في حالة كويس، يجي يعمل ايه؟ لا، يبقى بيبص الامر بسطحية. لا، ارجع بقى، ده انت فرصة كويسة. انت انا كنت قلت قبل كده ان واحد عنده مثلا برميل، البرميل ده في ماء وبدأ يحصل فيه ثقب، فهو دلوقتي كل ما يتشغل بعلاج الثقب يفضل عمالي البرميل ينزل مية مية وهيعطش ومش عارف يوفي احتياجاته. فلا، دلوقتي يسيب الثقب ده ويروح بسرعة يجيب ايه، يجيب مثلا بتاع ده جيركن او بتاع اناء وعاء، يجيب فيه مية 2 3 4 5، جاب 50 وعاء وحطهم كده، بقى امن القصة دي، فحس ان هو في وضع اقوى. يبدأ يعمل ايه؟ يشوف بقى الثقب ده وايه حكايته، ويبدأ مثلا يشوف البرميل ده يبدله ويحط برميل تاني، مفيش مشكلة. انما للأسف الشديد احنا بيحصل ايه؟ لا خلاص، احنا رحنا جبنا بتاع، سيب البرميل، سيب القفل اللي هي فيه، مش مشكلة. طب ما انت الحمد لله كنت في حالة كويسة واستقمت، ارجع بقى شوف النفس دي، حل الاشكالات اللي في النفس، ارجع حل الاشكالات اللي هي في الافات اللي في النفس دي، وزكي النفس دي اصلا. لا، ارجع شوف ابعد من كده، انت همك الاخرة ولا مش همك الاخرة؟ فين فين قدر الاخرة في قلبك؟ انت همك ايه؟ همك الدنيا ولا همك الاخرة ولا ايه حكايتك؟ ما تظبط الدنيا دي. فيعني زي ما قلنا في تنبيهات، نسأل الله سبحانه بحمده أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونجعله حجة لنا لا علينا. ونسأل الله سبحانه بحمده أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يهدينا المختلفين الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصحنا دين الذي وعصمة أمرنا، وأصحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصحنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين والسودان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالنصارى ومن نصرهم، عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم، وعينهم ولا تعين عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنة، واجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعلنا شاكرين لنعمك، قابلين لها، مثنين بها عليك، وأتممها علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.